لو حد حضر في ايام ثانيه تقولوا له لو ما حضرش بكره 9:30 بالليل هنبتدي اول حصه بكره. Be seated. حاول يا عم ان الغده الوحيده التي تخزن ولا تصنع الهرمون انما بيصنعوها في النيرف سيستم ومثلا في الهايبو تالامس وعشان كده اسمها نيورو هايبوكس وهي بتعمل تو هرمونز واحده الناس اللي فاتت اسمه انتي ناريتيك هرمون لانه بيعمل ووتر ريتنشن ووتر ابزوربشن ضد الدوس وهو نفسه بيسموه بازو كريستين لانه بيعمل بازو كريستيكشن ويبقى من ورقه الاسئله يضط اهم تو فانكشنز حتى لو مش مذاكر لازم تكتب اسمه قال لك اهم وظيفتين انتي ناريتيك او بازو بالسين زميلي مادر الدكتوران بيحب يستخدم اسماء اخرى فسماه وده موجود في بعض تكس بوكس بس اسم عقال الشهرة فريستو فريزين فريستو يعني بيزود البريشر انه بيعمل باسو بريسيكشن وطالع من هايبوفيس نيورو هايبوفيس فاسمه اي دي اتش باسو بريسين او فريستو فريزين تاني هرمون ده جديد علينا السنة دي ما سمعناش عنه قبل كده اللي هو الاوكسيتوسين وكلمة أوكسيتوسين من كلمة أوكسيتوسين معناها أكسريتنج ليفر يسرع الولادة بأصل الكلمة تبتدي بال أنتي ناريتيك هرمون هو الكلام اللي عن الأنتي ناريتيك هرمون في الأول مقدمة هي زي الأوكسيتوسين عندنا فأول حاجة الكيمستري بتاعتهم هما الاثنين لونه بالطيب نون يعني تسعة ماينو اسيدز حتى انا فاكر كنت محفظه لنفسي وانا طالب ان البيتيوتري بحرف البي والبنكرياس والباراثايرويد كلهم يا بروتين يا بالطيب كده بي مع البي اهم القاعده دي ان الكبيره اللي هي الانتيور بيوتري بتطلع بيبتايدز كبيره بولي بيبتايدز او ايفن جلايكوبروتين اما الصغيره بتطلع حاجه نونو صغيره يا نون مش نونو يا نونا هتسمع نونا بتطلع يبقى الكبير كبير والصغير صغير كده فرقتكم في الحياه السلانج بتاعك كبير كبير والصغير صغير فالانتيور بيوتري بتطلع بولي بيبتايد او بروتين مضاف عليه كربوهيدرات بروتين انما الصغيره والصغير بيبتدي يطلع نونا بالطيب ما لم يكتبوا الزميل وحضرتكم تعرفوه ان التو هرمونز اللي دي اتش والاوكسيتوسين يختلف في وان امينو اسيد واحد بس ويشترك في تسعه في ثمانيه وعليه اللي ما كتبوش الزميل دي ار سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن اي دي اتش والاوكسيتوسين سيميلر ان ستراكشر اند ده الكيمستري. طب فورمت فين بقى؟ النيرفال سيستم. طيب طبعا بس لدرجه قلنا في الامبريولوجي التوستير تيوتري الاورجن بتاعها من النيرفال سيستم. يعني شديده الارتباط بين النيرفال سيستم. الهرمونات بتاعتها اللي بيعملوها لها في النيرفال سيستم على وجه التحديد الهايبو ثالاموس على وجه التحديد في النيوكلياس فوق الاوبتيك كازما اسمها سوبر اوبتيك والنيوكلياس الثانية موجودة كام بالثيرد فنتكل اللي هو الفراغ في المخ اللي فيه سيربرو سباينال فلويد اسمها بارا فنتريكل جنب الفنتكل هو المفروض أي نيوكلياس في الاثنين تعمل التو هرمونز بس كتاب عندنا محددين أكتر وإحنا عاوزين نبقى زي الكتاب فقالوا إن السوبر أوبتيك بتعمل أكتر الـ ADH اللي فوق الـ أوبتيك كازما بتعمل الـ ADH أساسي بس على فكره ما اعرفش حتى هو كاتبها ولا لا هي بتعمل كميات صغيره من الاوكسلوس برضه. البارامتريكولا بتعمل الاوكسلوس. طب ايه تعريف النيوكليس؟ عارفين المثال اللي فات كولكشن نيورونز سايكل سنتر نيرفس سيستم. هنا ميجا نيورونز، نيورونز كبيره قوي بتعمل ايه؟ اتش والاوكسلوس. يعني هم تركبوا الكيميكال ستراكشر صغير بس النيورونز اللي بتعملها كبيره. ميجا ميجا نيورونز. بعدين ينزلوا مع الاكسون، مجموع الاكسون جوه السنتر نيرفس سيستم بنسميها فرانك، بيسموه هايبو ثلامو. خدنا بتاع الراجل هايبو فيزيال تراك. بيتعملوا كتري برو هرمون، لأي بروتين هرمون بيتعملوا كتري برو. أنا عيد تاني بس أنا ناس كده بدل لو بيستنينه قول كتري برو هرمون. بعدين وهم نازلين بينزلوا السكريتوري جرانيولز بيبقوا برو هرمون بس. بعدين اختزنا في البسكنز تحت. صباح الخير. صباح النور. متشقين على البروتينز. البروتين ده اسمه نسبة إلى النيورو هايبوثيسيس بيسموه نيوروفيزين. يعني الـ ADH أهو متشال على بروتين كبير جوه من هنا اسمه نيوروفيزين. والاوكسلوسين برضه متشال على بروتين كتير كبير اسمه نيوروفيزين. مش ده زي ده بالظبط، في اختلاف. اللي بيتشال عليه الاوكسلوسين اسمه نيوروفيزين 1، اللي بيتشال عليه الـ ADH اسمه نيوروفيزين 2. غلطه مشهور. طالب عارف الـ ADH ولا لا؟ ده تمني عنده تصور انه هو اللي يبقى متشال على النيوروفيزين 1. الاوكسلوسين هو اللي بيتشال على النيوروفيزين 2 ولا عكس؟ هو ده لك فيها فاني عشان ما تنساش. الـ ADH بتاع ايه؟ نورماندي 2 هو اللي بيتشال على نيوروفيزين 2. انا هكمل الحاجه الفاني ان الريسبتور اللي بيأثر عن طريقه في الميه مش بعضه بريستين 1، هو عنده 2 ريسبتور 1 و 2 بيأثر على الميه عن طريق فازو بريستين 2. يعني ازاي بيعمل روتر ريزوبشن؟ مش عن طريق فازو بريستين 1 ريسبتور، عن طريق فازو بريستين 2. شكرا. طب ازاي؟ لانه بيفتح قنوات ممتص من خلالها الميه الملكيه اسمها اكوا بورين. اكوا يعني ميه، بور يعني سكر، واي ان يعني بروتين، اكوا بورين 2. يبقى اذا الـ ADH في علاقته بالميه بيستخدم رقم ايه؟ 2. بس كده ونبقى فوجئت. متشال على نيوروفيزين 2. فاكر كومنت 2 كان يقول لك هنا بطريقه هترجع لنا القصه دي. ولا مش عارف العربي شويه. فبنشال على بروتين اسمه نيوروفيزين ايه؟ 2. وبعدين لما يجي يشتغل في حاله الميه هو عنده برضه بريستين 1 وبرضه بريستين 2 ريسبتور. مين اللي بيأثر على الميه؟ برضه بريستين 2. يبقى كل حاجه ميه 2. ويحط فوز اسمها اكوا بورين 2. برافو عليك. انما الاوكسلوسين متشال على 1. ما لم يكتبه الزميل انه الـ ADH والاوكسلوسين دول في الاصل كيميكال ترانسميترز. من هنا اهو، واحنا حتى قلنا مع الموضوع كيميكال ترانسميتر لو كنت فاكر ان السمول كيميكال ترانسميترز بيتعملوا في النيرف تيرمينز اللي فاكر السي ان اس، بينما اللارج كيميكال ترانسميترز كانوا بيتعملوا في السوما اللي هو الميجا نيرونز في الحاله دي، وينزلوا واختزلوا في التيرمينز. فالـ ADH والاوكسلوسين في الاصل كيميكال ترانسميترز، بس لان الريسبتور مش موجود قصاد نهايات الاعصاب واضطروا يمشوا في الدم عشان يروحوا له سواء في الكيدني او في اليوترس فاعتبر هرمونز. وده واحد من اشهر الاسئله، قول لي هرمونز هما في نفس الوقت كيميكال ترانسميترز؟ لا موضحنا ولا بيقولوها في المحاضره. معناها سؤال مشهور جدا وورد وايد، هل في هرمونز هما في ذات الوقت كيميكال ترانسميترز؟ ADH and اوكسلوسين. ويمكن بشكر زميلي كاتب السي ان اس انه كاتب من ضمن الاكزامبل بتاع الكيميكال ترانسميتر، لكن الـ ADH حتى ما اعرفش ليه ما كتبش الاوكسلوسين. فده نقطة مهمة. ولو متأكد في ناس حضرت محاضرة ما سيبوش يفوت ال ADH والأوكسيتوسين هما هرمونز وهما في ذات الوقت كيميكال ترانسميترز. أهو هرمون ده نيرون أهو. حتى تركيب الكيميكال ترانسميتر كبير نونا بالطايب فعشان ما بيتعملوش في التيرمينال بيتعملوا في خدناها اللي كده في السوما ويمايجريت للتيرمينال لأن الريسبتور مش قصادهم عموله في الدم عشان يروحوله فاعتبر كمان هرمونز يبقى هما كيميكال ترانسميتر وهما هرمونز. ده مرتين مرتين هل في هرمون بيشتغل ككيميكال ترانسميتر؟ الإجابة أشهر أمثلة في تانيين غيره الـ ADH والـ Oxytocin. حتى افتكر بيطلعوا من نيورو هايبوثيس حاجة متعلقة بالنيرفس سيستم. طيب دلوقتي المعاد الأوفيشال بتاعنا لحتى جه الآخر 10 أنا هعيد تاني كام يقول بس يعني بدل ما نقعد نقول كام فعل فرصة نعيد مرتين بيسيت بقى الناس مش هتبقى بليز يعني إيه يعني أنا مش عارف أنتوا مركزين شوية على النهاردة مش الجمعة يعني الجمعة بما يعني قاعدة عليها فاللي يقدر يجي الجمعة اللي يقدر يعني ما بنضغطش على حد لا يبقى لصالحي وصالح الآخر إنما على كيف الظاهر يعني تؤمنوا بالمثل بحر دي بيساعي 100 حبيب خلاص وبصلت المحيط عرفنا خروف يعني واحد يحبك ويغفلك بصرة كأنه عندك خروف واحد يحبك يسببه لك تبقى هتتقايل أمثلة كويسة بحر دي بيساعي 100 حبيبة وبصرة المحب سيارة كان مشابهين كده فيلم ما كانش حاجة بس كان الوقت عمال يقول أمثلة ملهاش دعوة ببعض بص مثل مع نص تاني فاكره اللي هو كان مثل عمرو عبد الجليل عمرو عبد الجليل دمه خفيف لا لا لا دمه كويس بس برضه خفيف طب ما عليا سيبنا من دكان شحاته ونرجع خلينا حلا واي فاي في ناس بتحضر افلام وفي ناس هنا مالهاش علاقه بالسينما شكرا لك يعني بعتاد سنين كلكم ما تكونش في الفن وفي العلم بس انا الظاهر هي انا فن انا عيني عندك شفت ايه بقى شباب الناس صم طبعا امتدئ posterior pituitary ونظرا لارتباطها الشديد بالنيرفس سيستم في الامبريولوجي هي جزء من النيرفس سيستم والهرمونات بتاعتها بيتعملوا في النيرفس سيستم اللي هو الهايبوثالامس فسموها نيورو هايبوثيس it secretes two hormones واحد خد ناس السنه اللي فاتت انتي دايريتك او يسموه فازوبريسين والزميل مستخدم اسم ثالث بريسوفيزين يعني بيرفع البريشر وطالع من الهايبوثيس هرمون الثاني اللي ما سمعناش عنه السنه اللي فاتت اسمه اوكسيتوسين من كلمه اوكسيتوسين من كلمه اوكسيتوسين ومعناها اكسلريتنج ليبر مسرع الولاده ان احنا هنا بنحب تبقى عارف الترمينولوجي اصل الكلمات جابوها ازاي اوكسيتوسين من كلمه اوكسيتوسين يعني يسرع الولاده عارفين الكلمه دي هما الاثنين دي قلنا البوسيتوري غده متفرده انها هي الوحيده التي تخزن ولا تصنع الهرمون بتصنعوها في سبيشال نيوكلياي في الثالامس نيوكلياس منهم فوق الاوبتيك كازم بتاعت الفيجن بسموها سوبرا اوبتيك فوق الاوبتيك يبقى سوبرا ايه ودي بتصنع اكتر اي اتش في اي نيوكلياس تصنع الاثنين بس السوبرا اوبتيك متخصصه اكتر في الاي اتش والبارامنتريكولار لانها جنب الثيرد فنتكل في المخ فيسموها بارامنتريكولار نيوكلياس عارفين المخ فيه اربع فراغات فيهم سيرفس بلان فيوري فالثيرد فنتكل فيسموها بارامنتريكولار دي متخصصه اكتر في الاوكسي كيوس اول كلمه بقى كامس تركيب الكيمائي بتاعهم هما الاثنين تركيبهم نونه بيبتايد نون يعني تسعة أمينو أسيد وده بطريقة سهلة من الأنتيوبيوتري غدة كبيرة بتطلع بيبتايدز كبيرة بولي بيبتايد وإيفن ثلاثة جلايكوبروتين خلينا نراجع اللي فات ثلاثة بولي بيبتايد ثلاثة جلامبين الصغيرة بتطلع بيبتايد صغيرة نونو نونا بيبتايد أنا من كل طالب كنت راح أحفظها لنفسي كده الصغير طلع نونو نونا نونا بيبتايد والكبير يطلع كبير يا ثلاثة جلايكوبروتين يا ثلاثة بولي بيبتايد أو نراجع اللي فات عشان نثبته أكتر ده الكنز طيب التصنيع فين بتصنعه في ميجا نيرونز نيرونز كبيرة في حالة الـ ADH أكتر في السوبر أوبتيك في حالة الأوكسيتوسين أكتر في البارونتريكل وينزلوا عن طريق الأكسونز بتاعت النيرون دي في الأناتومي يعلمونا مجموعة أكسونز بره يسموها نيرف ريديال نيرف ألما نيرف مجموعة أكسون جوه السنتر نيرف سيستم يسموهم تاك يبقى كولكشن اوف نيرف فايبرز اوتسايد تبقى نيرف انسايد يبقى تراك فهنا بيسموها هايبو ثلامو هايبو فيزيال تراك ما تفضلوا يبقى ينزلوا عن طريق الهايبوثالامو بعد مره تاني بسبب الازدحام لو اللي يقدر يجيبه جمعه ويجيب بيت تاني. يبقى هينزلوا عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراك بيتعملوا كبري برو هرمون كاي بروتين هرمون يحفظ القاعده عنه بيتعمل كبري برو وبعدين ينزل جوه السكريتوري جرانيولز اس برو هرمون ويختزن في التيرمينالز تحت كل هرمون مختزن مع بروتين كبير اسمه نيوروفيزين نسبه للنيورو هايبوثيسيس قلت الاوكسيتوسين متشال على نيوروفيزين 1 مع انه الاقل اهميه والاي دي اتش متشال على نيوروفيزين 2 وقلنا ازاي مش هنلخبطها في الام اس كيو ان الاي دي اتش بتاع الميه مرتبط برقم 2 نورماندي 2 فبتشال على نيوروفيزين 2 حتى الريسبتور اللي هيشرب عن طريق الميه هو عنده 2 ريسبتور فازوبريسين مهم اسمه فازوبريسين فالريسبتور بتوع الاي دي اتش او فازوبريسين هرمون اسمه فازوبريسين 1 وفازوبريسين 2 بتاع الميه هو فازوبريسين 2 عن طريق انه بينسيرت بيحط قنوات يشد منها المايه اسمها اكوا بورين 2 يبقى اي حاجه بالاي دي اتش لها علاقه بالمايه تبقى 2 على وزن نورماندي 2 اوعى تنسوا بقى اللي هيلخبط في الاسبوع اعمل له ايه اكتر من كده يعني انا عارف فين الغلطه الطالب متصور اي دي اتش ده اهم فيبقى هو على 1 لا هو 2 عشان بتاع المايه نورماندي 2 متشال على اليوروفيزين 2 بقولها كويس نيوروفيزين ايه؟ 2 وبعدين اشتغل على فازوبريسين 2 وبعدين اكوا بورين 2 الاكسلوس اللي هو اللي بيتشال على نيوروفيزين 1 تمام؟ ده في الاصل كيميكال ترانسميتر واحنا كنا اتعلمنا دي براجع سي ان اس ان الكيميكال ترانسميتر لو تركيبها صغير جدا امينو اسيد واحد او امينز دريفاتيف امينو اسيد بتتعمل في النيرف ترمينالز لكن لو كبيره زي النونا بيبتايد هنا بيتعملوا في السوما اللي هي الميجا نيرونز هنا الكبيره ويختزن في النيرف ترمينالز فاللي ما قالوش الزميل ولا كتب ولا بيقولوه في المحاضرات ان الاي دي اتش والاوكسيتوسين دول مش بس هرمون دول في الاصل كيميكال ترانسميترز ولما يسالك في الشفع لو حد عنده هذا السؤال العميق وقال لك قول لي مين ينفع كيميكال ترانسميتر ومين هرمونز الاي دي اتش والبوكسي توس وعندي كذا دليل ادي اول دليل دامك انه زي اي كيميكال ترانسميتر بيطلع باكشن بوتنشال بالكالسيوم بالاكزو سايتوس وفهمتك ان هم في الاصل كيميكال ترانسميتر بس الريسبتور مش موجود هنا الريسبتور موجود بعيد على الكيدني مثلا في حاله كيدي اتش، فاضطروا يقوموا قدامنا عشان يقوموا صح توبيرا فرموك. لكن هما في الاصل وعلى الاصل دور كيميكال تنسيق عالي خالص بالنوع الكبير وينطبق عليهم كل الكلام، عشان كده بيتعملوا في السيلز قلنا النوع صغير براجع سي ان اس بيتعملوا تحت، الكبير بيتعمل فوق. لما يبقى وان امينو اسيد او دريفيتيف امينو اسيد عملوا في النيرف تيرمينالز حاجه كبيره عاوزه سيل بقى تشتغل شغل جامد عشان تركب امينو اسيد مع بعض نونا بالطايب 8 امينو اسيد. وما لم يكتبه الزميل ان هما الاثنين مختلفين في وان امينو اسيد وان هما سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن. المقدمه دي قراءه ضاع شويه كتير. نيجي بقى نمسك الاي دي اتش. هات الرسمه، في رسمه رائعه انا عاملها لك. اكشن كنترول الاي دي اتش اللي هو اول ساعات واحد لما يسمع حد بيتكلم على الحاجات دي بيبتئس، اللي بيشرح كل اللي سامعينه لان هو ده مش متابع الاستاذ ما حدش عايز يكشف هو ونسي خالص ان ده كيميكال خالص. يعني اعتقد ان الشيء ده لا الطالب فاهم ولا هو فاهم، حاجات بتتقال وقول وراها لا قصه عباره عن تسقيف. يا اي دي اتش او بازو كريستين اكشن كنترول من غير ما اقول يا غدر نظري مهم وسهل ان قلت وهقول وبقول ان سؤالين في الاندوكراين الترم ده والريبرودكشن الترم الجاي من الثلاث اسئله لازم يجوا اكشن كنترول قاعده من غير ما لما انسى ان انا قلت اكشن كنترول تكتب نظري مهم وسهل. اتفقنا؟ طيب نيجي لاكشن. طالب ذكي كده عنده مزاج بيعرف عرض اسئله انتي داريتك هرمون يبقى ده ضد الدورس يبقى هيمتص الماء في الكيدني يبقى 100% له رينال فانكشن. طب بين قوسين مكتوب فرض اسئله بازو بريسين او بريستو فيزين يبقى بيعمل بازو كونفكشن يبقى 100% له اكسترا رينال فانكشن. الاثنين انا عاملها بطريقه جميله رينال وزي الكتاب واكسترا رينال يبقى اثنين كل ينقسم الى اثنين. انت حلو ليه يا منصر؟ يبقى رينال اكسترا رينال ده اثنين ولا اثنين؟ ابتدي بالرينال هو مكتوب انتي لاريتك هرمون ضد الدوس يبقى لازم يكون بيعمل ووتر ايه؟ ابزورب اشتغل على نفسه. السيستم بتاع العبد الله اهم حاجه مش الشرح، القواعد الرولز اللي بنفكر بيها هاو تو ثينك، لان انت اي كلمه اقولها تنساها انما لما احط قاعده بتطبقها انت بقى في حاجات كتير. دلوقتي كلنا يعرف ان النفرون ده عباره عن باومانس كابسول وبعدين بروكسيمال وبعدين لوبو بهيلت وبعدين ديستال كومبيوتر تيبيولز وكولكتنج تيبيولز. قاعده النهارده مهمه جدا اهم من الشرح. معظم وليس كل الهرمونات بيشتغل على الجزء الاخير من النفس اللي هو الديستال اند كوليكت. طب واحد يقول لي انت اديها قاعد بس بتحب تفهمها لنا ليه؟ ليه معظم الهرمونات تشتغل على اخر حته في النفس ومش كلها؟ اللي هم الديستال كومبيوتد اند كوليكت. انا هقول لك الجمله وانت هتفهم على طول. لان وظيفه الهرمونز على الكلية final adjustment of urine ضبط نهائي للبول تضبط الحجم والبي اتش والكرايز. عمرك شفت نهائي بيلعبوه في اول الدوري؟ يبقى بنفس المنطق ادام هما بيعملوا final adjustment يبقى لازم يشتغلوا على اخر حاجه اللي هو الديجيتال اب كولكت. ده معظم الهرمونز ما عدا قلة قليلة مرتبطة بالفوسفات بس. ده برضو قاعدة خاصة بالعبد الله. هما دول هيشتغلوا على البروكس. حتى اللي هبقول لك البي مع البي. وهقنعك ليه كان لازم دول يشتغلوا على البروكس. اي هرمون له علاقة بالفوسفات بالبي يشتغل على البروكس. انما معظم الهرمونات بيعملوا فاينل ادجستمنت يبقى يشتغلوا على اخر حته. الديستال اب كلها. انت اقتنعت دي لما اجي دي هقنعك بيها بقى. عندي اقناع بيها. طيب يبقى الـ ADH اشتغل فين؟ حط القاعدة العامة بيشتغل على آخر حتة إيستر ويل كولكتور. طيب عن طريق اتفقنا الريسيبت بتاع المية هو بازو بريسين 1 ولا 2؟ 2. ازاي هيسحب مية؟ انه بينسير شانلز كده عن طريقها نسحب المية اسمها اكوابورين 2. طب الميكانيزم اوف اكشن هو نونا بيبتايد، ساعدوني انا ناسي بس بنحط قواعد. بيبتايد يبقى ليه بالسوليبل ولا انسوليبل؟ انسوليبل. واللي مش سوليبل مش جينوميك. يبقى في اربعه سكند ماسنجر بنختار منهم اثنين بس، اخر اثنين ما ده بنقولهم في الموضوع العام، لكن هما في النهايه سايكل ام بي يعني زيتول ترايفوسفيت وضع اثار جسم. امتى نستخدم الايزوتول ترايفوسفيت وضع اثار جسم؟ لو الموضوع فيه كالس يعني بالتحديد اكتر فيه كونتراكشن او اكزو ساتوز. هنا لا فيه كونتراكشن ولا فيه اكزاتوز، يبقى هنا لازم يشتغل عن طريق سايكليك اي ام بي. ده القواعد اللي بنحكي عليها، ان احنا مش جايين نسقف ونعيدهم مع بعض. مش فاهمين ايه؟ دلوقتي انت تقلل في السوشي يا جودة نظام. ده هقول لك ايه؟ جايين الحب بعض من تخيلنا على الارض ان لم نجده اخطانا. انا بقى احاور جوه شويه. الفسيولوجي بعض من تخيلنا ان لم نجده اخطانا بالقواعد المتطابقه، ان هو نونا بيبتايد. البيبتايد ده انسوليبل يبقى مش جينوميك، يبقى صادق حاجه من اتنين في الاغلب السايكليك ال بي. لو الموضوع عاوز كالسيوم يعني اكسيتوز او كونتراكشن هتنقي انزيتول ترايفوسفيت اند داي اثار جسم. ولا تنسى ان الداي اثار جسم ده كان بيتحول الى بروستا جلاندين عشان لها علاقه بين الارض. طيب يبقى ده ازاي بيشرب الميه؟ طالب اسكا قال لي ان حط اكوا كورين 2 دي يعني فتح الباب، مش معناه انها تمتص. لما نفتح الباب مش معناه حد يخرج، ممكن حد يخرج. يبقى لازم في عامل تاني ما ذكروش الزميل اللي هو ايه؟ ان ليه لما بيحط اكوابورين 2 الميه بتمتص؟ لان ربنا خلى الانترستيشال فلويد حوالين التيبول في الكيدني فيري هاي اوزموتيك بريشر، الاوزموتيك بريشر بتاعته هاي. فاول ما الباب يتفتح بالاسموزس الميه بتمتص. انتبهوا في سنه اولى ان القوه الوحيده اللي بتحرك الميه في جسدنا هي اوزموتيك فورس. وادي مثال رائع ليه. يبقى الاي دي اتش اكشن لما بيمتص الميه هو كل اللي بيعمله بالبلدي بيفتح الباب بيحط اكوا كورين 2. وانس اتحطت بالاسموزس حوالين تيبيول تشفط الميه. طيب الطالب ذكي، الميه هتتشفط. خد بالك الاي دي اتش بيشتغل على الكوليكتنج تيبيولز، الحته اللي فوق يسموها كورتيكال بارت والحته اللي تحت اسمها بلادر بارت. بس انا رسمت الكليه نايمه كده يبقى الحته اللي فوق دي كورتيكال يعني ده كوليكتنج تيبيول، يبقى هنا كورتيكال وهنا بلادر عشان تفهم علاقه ده دي كورتيكال ودي بلادر. فكر بذكاء. فلما يحط الاكوابورين الميه تمتص فالبولي تركز، الماء تمتص فالبولي تركز. يبقى طول ما احنا نازلين بول تركيزه عمال يحصل له ايه؟ هيزيد. في وقت ما الطالب ذكي فاهم قوي تركيز البول هيبقى مساوي لتركيز الانتر ستيشن فيول، فهيتوقف امتصاص المايه. عشان كده الاي دي اتش عنده مخ. ففقط تحت في الجلري بارت بيحط الترانسبورتر ينقل اليوريا البولينا اللي هو مالح، فالبولينا تاخد معاها ماي. ده انت فاهم اشمعنى هو نقل البولينا فقط في الميدالري بارت. اولا في نقطتين هنا تاخد بالك منهم. واحده انا متاكد ان محدش خد باله منها، ان البولينا دي المفروض انها ماده ضاره، يعني احنا علمونا كده من غير طب ان الكليه دي بتتخلص من البولينا، واللي عنده البولينا عاليه يبقى الكليه بايظ. فاحنا هنا بنشوف حقيقه غريبه جدا، ان نص البولينا اللي عاوزين نتخلص منها الاي دي اتش بيرجعها تاني انترستيشال فلويد عشان يساعد الوتر ابزوربشن. لان كل ما الميه هتمتص هيتركز البول، تمتص يتركز البول تا تحت في الميدالري بار هيبقى تركيز البول معادل لتركيز الانترشيفيوت، فمش هيمتص الا اذا رجع نص البولينا وشدد معاها المايه. دي سؤال من الحقائق الطبيه الجميله اللي معندهاش مش طبيعي، ان البولينا اكبر بنخلص منها، بس كل مره نرمي النص ونرجع النص، بعد نلف تاني نرمي النص ونرجع النص. هذه البولينا اللي هي اتش بيرجع معناها بولينا، دي الوسيله الوحيده اللي يستمر عمليه امتصاص المايه، والمايه اهم البولينا اللي كل شيء حي من المنه. المايه دي اهم حاجه، تبوب بأي شيء ففي سبيل ان انا امتص المايه تحت في الميدالري بارت لتركيز البول في الميدالري بارت فقط امتصينا رجعنا نص اليورين، يبقى الـ NH بيرجع مايه، وعشان يرجع مايه رجع نص البولينا فين؟ عاوز ناس فاهمه. المايه ده في الكورتيكال الميدالري، انما البولينا في الميدالري بس. طالب اللي فاهم مش حلو انت فاهم، ده لسه في مشكله خالص. رجع مايه كتير قوي بقى واصرنا نرجعها في الكورتيكال وفي الميدالري وحتى رجعنا بولين عشان نرجع مايه، يبقى تركيز البول هيزيد جدا، فالبوتاسيوم في البول هيعلى جدا. هنا خطر بقى، ودم عالي في البول ممكن يرجع تاني للدم يعمل لي هايبركاليميا، وكما انه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل. وقلت الارقام هقولها تاني حفظتها الاجابه، ان البوتاسيوم في الدم لا يصح ان يتخطى رقم الحسد وهو 5 مللي جرام، لو زاد 3 بقى 8 كارت اصفر يحصل، عاوز الكتاب الاصفر ده بقى يبقى كارت اصفر اللي هو انذار معلش مش اصفر قوي، كمان 3 بقى 11 او زي كده مين معاه الفايل احمر بقى في شنطة حمراء 8 3 11 الهارت يقف ستاند ستيل، يبقى اخطر اي مش صوديوم بوتاسيوم معايا، هو نورمال تحت 5 زاد ل 8 لخبطه رهيبه في الاي سي جي 11 نقطه. يمكن قلت لكم السنه اللي فاتت فقط من عرفت عامه ان الليثال انجكشن قلنا الميتال اللي بيعملوا بيها الناس ما مايه الا بوتاسيوم. وبضيف النهارده معلومه، امتى نعمل عام غسيل كلوي في حالتين هقول واحده فيهم دلوقتي؟ لو البوتاسيوم ارتفع في الدم فوق 5 ل 6 ده اذا الانديكيشن انك لازم تعمل غسيل كلوي، ان الكليه بتاعتك دي مش مظبوطه هيموت الاوعيه عن كده هيوقف القلب. يعني اهم تو انديكيشن امتى نغسل العيانه دي اللي عرفتها لكم دلوقتي قبل ما توصلوا امراض باطنه، لو البوتاسيوم وصل 6 ما بنستناش نحطه على جهاز غسيل صدار. طب هنا انا عمال اشفط ميه وفي سبيل شفط الميه حتى رجعت يوريا عشان اجيب ميه، فالبوتاسيوم جوه البول تركز، يبقى لازم شويه في القواعد الفيزيكس ترجع للدم تركيزه عالي جدا في البول، الا اذا ال اي دي اتش عمل بوتاسيوم سكريشن يبقى فاهم كل حاجه ليه حصلت. فتالت اكشن على الكيدني هو بوتاسيوم سكريشن، هو اساسا بيعمل حاجه واحده بيجيب ميه بس هتوابعها عشان امتصاص المايه يستمر رغم تركيز البول، خد يوريا في الميدالري بارت عشان امتصاص المايه يستمر، لما استمر امتصاص المايه تركيز البوتاسيوم جوه في البول ايه؟ زاد جدا، البول مركز جدا تركيز البوتاسيوم زاد هيرجع لي تاني، فال اي دي اتش بيعمل بوتاسيوم سكريشن، ده رينال اكشن. في واحد تاني رينال هنسيبه دلوقتي هنجيب له بعد شويه، نيجي الاكسترينا هو اسمه انتي دايريتيك او بازو ايه؟ بازو كريسين، يبقى من اسمه بازو كريسين بيعمل بازو ايه؟ بازو كريستيشن، يبقى بيعمل بازو كريستيشن. هنا بقى البازو كريستيشن عن طريق بازو كريسين 1 ريسبتور، يطالب يفكر الميه عن طريق بازو كريسين 2، الكونستريكشن عن طريق بازو كريستين 1. ما الكونستريكشن الا كونتراكشن؟ ممكن تقول لي الميكانيزم اوف اكشن؟ يبقى لازم العمليه تتضمن ايه عشان يعمل بازو كونستريكشن كونتراكشن؟ تتضمن كالسيوم، يبقى الطالب فاهم لازم يبقى ايزيتول تراي فوسفين فوسفين هو ده اللي بيطلع كالسيوم. قواعد مش حفظ، انت متفكر تحط معلومة في الاغلب سايكل انكريز في المية عاوز كونتراكشن لازم يبقى ميزيتون ترايب وسفين. طيب بس هنا حصل مشكلة الحقيقة يعني الـ ADH بيكون استريكت كل الفيسلز بما فيها رينا الفيسلز. طب ما كده لما الكلية ما تخلاش ده ما تشتغلش. نشوف الروعة بقى نرجع تاني لرينا الفانكشن يبقى عن طريق الفازو برسين 1 اللي هو الميزيتول ترايفوسفيت هيعمل في الكيدني فازو كونستريكشن زي بقية الجسم وهذا خطأ لأنه هيوقف عمل الكلية. الميزيتول ترايفوسفيت ده كان ليه أخوه اسمه داي أسايل إيه؟ بيسترو اللي هو بيتحول إلى بروستا جلاندز. البروستا جلاندز بتعمل فازو دايلتيشن يبقى ده لغى ده يبقى عمل كونستريكشن في كل الجسم ما عدا الكيدني لان المين تارجت بتاعه بيشتغل على الكيدني فازاي ما يوديهاش دم وهتشتغل. فهو القاعده بتقول انه بيعمل فازو كونستريكشن في كل الجسم ما فيها كي عن طريق فازو برسين 1 بالسوبرفسفيت. هو لغى الاكشن بتاع نفسه على الكيدني ازاي؟ لانه خلى الضيق اسايل بيسو اللي هو شقيق الاستوبرفسفيت يتحول الى بروستا جلاندز اللي بيعمل فازو كونستريكشن. فده بيعمل كونستريكشن ده بيعمل دايلتيشن. يبقى اذا الكليه ما حصلش فيها لا كونستريكشن ولا دايلتيشن وكانما هو بيعمل كونستريكشن لكل الجسم ما عدا الكيدني. كتب الزميل اللي ده عن طريق فازو برسين 3 بروستا جلاندز كلام عمري ما قريته غير هنا. العمليين دول مرتبطين ببعض دول اخوات فالعالم كله بيسمي ده فازو برسين 1 ايه وما فيش ثلاثة ده يسموه فازو برسين 1 بي يسمي بس ده مش مكتوب عندنا فركبه مع الدياجرامز عشان لو فتحت تكست بوكس من الاخر انهم عمليين مرتبطين ببعض جدا وعمر هيتكون الاستون ترايفوسفيت من غير فاسال جسر عمرها حصل فعشان كده ده يسموه فازو برسين 1 ايه وده فازو برسين 1 اللي هما مسمينه فازو برسين 3 مش فاهم عاوز اخبط. يبقى خلصنا الرينال نرجع للاكسترا رينال اكشن غريب والله عجيب. احنا قلنا ان الاي دي اتش في الاصل كيميكال ايه ترانسميتر فجزء من الاي دي اتش اتسرب في النيرفس سيستم انه كيميكال ترانسميتر اهو وصدق او لا تصدق بدل ما ينزل في الهايبوثالام هايبوفيزيا التراكت وهجيبها لك وهو ده السؤال اللي غششتولكم بتاع الامتحان الجاي اللي ده سؤال مشهور في العالم هينزل عن طريق الهايبوثالام وهايبوفيزيا بورتال سيركوليشن يعني كان الاي دي اتش والاكسيتوسين بينزلوا عن طريق التراكت والبورتال سيركوليشن اللي هو كيميكال ترانسميتر بيتصرف في سينس وينزل عن طريق بورتال سيركوليشن يروح للبيتيوتري يشتغل كانه بالظبط كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون. يعمل ايه ده؟ يطلع الاس تي اتش. يعمل ايه ده في الاخر؟ يطلع كورتيكو كورتيزول من السوبرايين نظام طلع ايه؟ كورتيزول كورتيزول. حد هنا الطالب قال لي الهرمون ده صعب جدا شكله لبن سمك لبن طمر ايه خبر ابيض هرمون بيعمل مجموعه اعمال ملهاش علاقه ببعض. طالب اسكى قال لي انت على فكره في البرودكت نسيت حاجه في الاي دي اتش نسيت حاجه ايه قال لي انت كل هرمون كنت بتبتدي تقول لماذا خلق الله الجرس هرمون تعالوا نراجع لسبب واضح في اسمه جرس وعشان يعمل جرس لازم يعمل بروتين انابوليزم وفي ذلك يشابه الانسولين انسولين وسبب غير واضح في اسمه انا براجع يعيننا على الصيام بانه يزود الجلوكوز والفري فاتي اسيدز وفي ذلك يخالف الانسولين لان الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفري ما يحب الشيك وده انتي انسولين. وجيت في البرولاكتين قلت لنا لماذا خلق الله البرولاكتين سبب واضح في اسمه برولاكتين يبقى بيعمل لاكتيشن بس بسموه برو يبقى من قبل اللاكتيشن يساعد ديفلوبمنت وغير الاسم ده الواضح في اسمه برولاكت يبقى لاكتيشن وقبل اللاكتيشن بيساعد ديفلوبمنت وغير الاسم والسبب تاني غير واضح في اسمه يساعد الرضاعه ويمنع يمنع الحمل لأن أولئك الشقيق أن يكون هناك رضاعة مع حمل للست يتم تصفيتها مرتين مرة بالرضاعة ومرة بالحمل فيساعد الرضاعة مع الحمل فأنت هنا بدأت تشرح الهرمون وما قلتناش لماذا خلق الله الـ ADH هو ده بقى السر هنقول السر بتاعها اللي هو بيربط كل الأكشن زي مع بعض خلق الله الـ ADH عشان سيمفونية الهيموريدج من خلال الهيموريدج هتفهم ليه ربنا عمل الـ ADH أنا حصل لي هيموريدج فقدت دم يبقى مش لسه هفقد تاني مية في البول عشان كده هو بيعمل ووتر ري ابزوربشن بتوابعه ومصر على الوتر يابزوربشن لدرجه لما البول تركز في الميدلري بارت وامتنع الابزوربشن اتصرف حط يوريا ترانسبورتر عشان يطلع يوريا تشد مية البول تركز جدا خاف البوتاسيوم يرجع راح عامل بوتاسيوم سيبريشن ايه فعلا كل شيء يثبت انه وراء الخلق ايه الاكشنز المترابطه دي طب انا في الهيموريدج عاوز امنتين الارتيريال بريشر عشان كده عمل فازو كونستريكشن تمنتين الارتيريال بريشر تمام وعشان ما يعملش كونستريكشن للكيدني ضمن المجموعه لغى الاكشن بتاعه الكيدني بان الانستول ترايفس فيت اللي بيعمل فازو كونستريكشن الكالسيوم الضائع سائل جسمه يتحول لبروستاجلاندون يعمل فازو فقط في كيدني عشان يبقى فازو كونستريكشن لكل الجسم ما عدا الكيدني طب والاخيره دي بقى الاكسترارينال ليه شويه اي دي اتش اتسربوا ونزلوا عن طريق بورتال سيركليشن واشتغلوا كانهم كورتيكوتروفين ريليسنج هرمون يطلعوا في النهايه كورتيزول ان واحد من اهم الفانكشن اوف كورتيزول اللي هناخدها مع الكورتيزول باذن الله انه انتي شوك في الهيموريدج لو حصل هيموريدج بيمنع حدوث الشوك لدرجه في الفتره اللي اشتغلها العبد الله نائم في القصر العيني عيان حصل له هيموريدج في العمليه وهيحصل له شوك ولسه البلد ترانسفيوجن ما جاش بعتنا نجيب دم عشان يديله دم لسه ما جاش حقنه الكورتيزول از لايف سيفنج لو في حقنه الكورتيزول عندها هيعيش مفيش عنها يموت لان الكورتيزول بيساعد الكاتيكولامينز انها تعمل فازو كونستريكشن الله يبقى فعلا الاعمال مش سمك لبن تمر هندي ده اعمال مرتبطه ببعض افضل علاج لعيان عنده هيموريدج بيحافظ على الميه طريقة بسيطة ومنتين الضخ بيعمل فازو كونستريكشن ولغى الاكشن بتاعه على الكيدني عشان يقدر يحافظ على الميه بقى ما يقدرش يعمل كيدني فازو كونستريكشن وكيدني اشتغل فالكونستريكشن اللي حصل في كل الجسم لغاه في الكيدني ازاي؟ بالاخير الانستول ترافيس فيت اللي بيعمل فازو كونستريكشن عن طريق كانسر عن طريق فازو كونستريكشن 1 لغاه باخوه اللي هو الضائع سام بيسر خليها زي الكتاب فازو كونستريكشن 3 بيتحول الى بروستاجلاندين يمنع الفازو كونستريكشن وقال ايه اداله شويه كورتيزول اللي شويه تسربوا في الهايبوثالامس ونزلوا مش عن طريق تراب عن طريق بورتال سيركليشن اشتغل ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون يطلع في النهايه كورتيزول بعدين كتب الزميل ان في جزء تاني بيتصرف في النيرفس سيستم او في الاصل كيميكال ترانسميتر وما نعرفش بيعمل ايه كتب unknown function زي وفي الهدية كتب لكم انا unknown function بس انا احب اقول function اللي هو for them is unknown هو ليه ربنا من الاول قلت ال ADH الاكسوسين الجملة اللي ما سمعتهاش متأكد في المحاضرة ان هم في الاصل chemical transmitters هم مش هرمون هم في الاصل chemical اهو عاملين يتسربوا جوه النيرفس سيستم شويه ينزلوا عن طريق بورتال سيركليشن شويه بتاعت الاي دي اتش والاوكسيتوسين اللي هنجيله بعد شويه بيتسربوا في النيرفس سيستم ويكشفوا القناع الوجهين ويقولوا احنا في الاصل كيميكال ترانسميتر يشتغلوا في الميموري الاي دي اتش يعمل تثبيت للذاكره كونسوليديشن اوف ميموري والاوكسيتوسين يعمل أمنيزيا فقدان الذاكرة وفي تأمل خاص كما هي العادة للعبد الله إيه ليه واحد يفقد الذاكرة وواحد يقوي الذاكرة لو بقى أساسا الزميل كتب النون فانكشن أنا مش كاتبها إن إحنا لديها زي الكتاب النون فانكشن الأوكسيتوسين بتاع الولادة تمام؟ ربنا أمرنا إن إحنا نتكاثر ونعمر الأرض، بس الرياضة دي مهمة جدا جدا جدا. حتى ما تجيبش أبدا طفلة تحضر الرياضة بتاعة أمها، إنها يحصل لها سيكولوجيكال تروما لما تشوف الأم بتولد بتتألم إيه. طب كيف تقبل الأم على إعادة الولادة لو تذكرت الألام الرهيبة بتاع الطالب؟ عشان كده جزء من الأوكسيتوسي اللي هو هرمون اللي بيقبض الرحم ويعمل ولادة بيتسرب ككيميكال ترانسميتر في المخ ويعمل loss of memory أمنيسي، شيء رائع. فما تتذكرش تألمك جدا، بس أهم حاجة بتخلي واحد يخاف يعيدها إنه فاكر الألم، هي ربنا نسلها الألم. أما في الهيموريج فكر معايا، ده نتج من حادثة، من عدم تدقيق. واحد في المطبخ قطع ايده بالسكينة، واحد بيشتغل على مكنة حط ايده بالمكنة، واحد بيعدي الشارع مش واخد باله دهبته سيارة. المفروض الكلام ده ما يتكررش تاني، المفروض يتذكره كويس قوي حتى لا يتكرر ثانية. عشان كده تصرف جزء من الاي دي اتش وعمل كونسوليديشن اوف ميموري، ده غير السنسيتايزيشن في سي اس. انك انت لما يحصل لك حادثه فظيعه هتبقى عندك سنسيتايزيشن، انت تعمل نفس العمل ده، انما ساهم فيها الاي دي اتش ككيميكال فانكشن. ده اللي كتبه الزميل انون فانكشن، اللي هو ليه طلع في سي اس وتصرف، الله اعلم كده بيتفسح في سي اس. ومن اول طبعا ما كتبوش الكتاب باي وضوح او غير وضوح ان ده في الاصل كيميكال ترانسميتر. هما اتنين بيلعبوا على الميموري، واحد يضيع الميموري واحد يثبت الميموري. ده واحد من اكتر الهرمونات اللي عاوزه فهم عميق ويفرق انت سمعته من مين، هل تسقيف جماعي ولا فهم عميق. سيمفونيه في الهيموريج، يبقى كل هرمون وعدتكم ان احنا نقول لماذا خلق الله هذا الهرمون. لو فكرت في الهيموريج هتفهم كويس قوي. لازم الاسطور الماء الدم اللي فقدته لازم يعمل ووتر ابزوربشن، وهو بيروح في الكورتيكال بارت. طب في الميدلري بارت مش قادر يمتص الماء ليه؟ لان الجول تركز خلاص، فبقى بره زي جوه يمتص زي، الا اذا حط يوريا ترانسبورتر ورجع نص البوليله اللي مش عاوزينها عشان يرجع الماء، الماء اهم. رجع ماء بكميات رهيبه تركز البول، البوتاسيوم عالي جدا في البول هيرجع الدم يموتك، فعمل بوتاسيوم سكريشن. ده رينال اكشن، اهم رينال اكشن. طب اكسترا رينال اسمه فازوكريستين، يعمل فازوكريستيكشن تو مينتين ارتيال بلا بريشر. وان كان اهم واحد بمينتين ارتيال بلا بريشر هو الانجيوتنسين 2 مش الاي دي اتش، الراسيس هو الاهم، بس ده بيساهم. حتى اذا حبيت تعرف ليه ده مساهمته قليله شويه، ان الارتيال بلا بريشر بيساوي الكاردك اوتبوت في التوتال بريفرال ريزيستنس. طب هو بيعمل فازو بريزيشن بيساوي التوتال بريفرال ريزيستنس، بس يوجد ان الاي دي اتش بيعمل سلايت انهبيشن في الار، فبيقلل الكاردك اوتبوت. عشان كده زياده في الارتيال بلا بريشر ما بتبقاش قويه جدا. اهم واحد بيزود الضغط مش الاي دي اتش في الهرمون، الانجيو تنسين 2 ده هو قوي جدا. الكلام ده قلناه قبل كده. لما عمل فازو كونستريكشن لكل الفيسل اكتشف انه ضمن الفيسل اللي حصل لها كونستريكشن الكيد، لو الكيد ما راحش دم يبقى لغى رينال اكشن، فهو لغى الفازو كونستريكشن بتاع الكيد. ازاي؟ طالب فاهم قوي دلوقتي، بس فهمت ايه الرابط بين الانستول ترايفوسفيت وضع سيرفيسو. الانستول ترايفوسفيت كالسيوم فازو كونستريكشن باي اسايد بيسو يتحول لبروستاجلاند يعمل فازو ده في الجيل، يبقى كله كونستيكتد ما عدا ايه؟ طب نيجي نرجع تاني الاكسترا رينال، قال شويه اتسربوا ما ينزلوش عن طريق التراك، هو ده السؤال اللي هيقول، ينزلوا عن طريق البورتال ويشتغلوا يدوك حقن الكورتيزون ككورتيكوتروفين ريليسنج هرمون. وشويه كتبهم الزميل بيتسربوا في سي ان اس وكتب انهم فانكشن يذكروك بالحادثه التي ادت الى الهيموريج consolidation of memory. هذا هو الاي دي اتش كما ينبغي ان يفهم، والا فلا. وطبعا قلت لك الغلطه اللي عاملها الزميل، مفيش النهارده في 2 بتاع المايه ده صح، في V1 و V3 لا النهارده بيسموهم V1 ايه ده الانستول ترايبوسفيت و V3 ده الفايروس الجسم بنسميهم 1 و3 كلام قديم خالص بس كانوا هما مرتبطين ببعض عشان كده بيسموهم فازوبريسين 1A وفازوبريسين 1B كاتب لك انا المعادله الجديده اللي ما قدرتش اكتبهاش في الدياجرامز نيجي الكنترول سهل بقى كنترول اسهل بص معايا الفرق هو بيزود المية يبقى بيزود بلاد فوليوم بيزود المية يبقى ينقص الاوزموتيك بريشر هو بيزود فوليوم لانه بيزود مية وبينقص الاوزموتيك بريشر لما بيزود مية فامتى يطلع انت تقول لنفسك بنفس الطريقه في الامتحان لو الفوليوم نقص او لو الاوزموتيك بريشر زاد ترتيب المعلومات ايكوال امبورتنت هو بيطلع بزيادة في الأوزموتيك بريشر مقدارها مش 100% مش لما يطلع في 1% بينما عشان يطلع بسبب نقص البلاد فوليوم لازم البلاد فوليوم يقل 10% فعش كده أهم حاجة تقول بزيادة الأوزموتيك بريشر نمرة واحدة وتاني واحدة بنقص البلاد فوليوم طب عايزين نكتب شوية ديتيلز ازاي زيادة الأوزموتيك بريشر تطلع ADH صدق ولا تصدق سوبرا اوبتيك نيوكليس اللي بتطلع ADH هي نفسها بتشتغل از اوزمو ريسبتور فهو الاوزموتيك بريشر عشان ياثر لازم يشتغل على اوزمو ريسبتور الاوزموتيك بريشر يشتغل يعني راح يالف يخترع كلام يبقى هياثر على اوزمو ريسبتور مين الاوزمو ريسبتور هو نفسه السوبرا اوبتيك اللي بتطلع ADH لما الاوزموتيك بريشر يزيد تشفط ميه من الميجا سيلور نيرونز الجود بريشر بره عالي وشاف الميه فيحصل لها ديبولاريزيشن تبعت مور اكشن بوتنشال تطلع مور اس دي اتش دي اتش يبقى تاني لو الجود بريشر بتاع الدم زاد هتشفط الميه من الميجا سيلور نيرونز اللي هم الاوزمو ريسبتور في نفس الوقت يحصل لهم دي بولاريزيشن تفتح شانل تعمل دي بولاريزيشن تبعت مش هو بيطلع بالاكشن بوتنشال يطلع اكشن بوتنشال في التراك يطلع مور دي اتش تاني اسف وبيطلع بنقص البلاد فوليوم في الهامش عن طريق هي اللي هي فوليوم ريسبتور يوم مين؟ يوم الديتا ريسبتور يبقى تأثروا بالسنترال فينس بريشر وبيتعادلوا الانيبيتوري امبلس فلما السنترال فينس بريشر يقل الانيبيتوري امبلس طلع من الديتا ريسبتور بتقل فيطلع اي دي اتش ولكن لا تنسى بس اقل اهميه ان الارتيريال بارو ريسبتور اللي موجوده في الكاروتيد ساينس اورت الارش برضه بتبعت انيبيتوري امبلس فلما بننزف الارتيريال بارو بريشر بيقل فبرضه تبطل تبعت انيبيتوري امبلس فيطلع ال اتش يبقى عاد ننساها نجمعها بطريقه حلوه اتنين بحرف الايه يبقى الاي دي اتش حرف الايه بيطلع بالاتريال ريسبتورز والارتيريال بارو ريسبتور وهما الاثنين بيبعتوا انيبيتوري امبلس فلما ننزف بيقل الضغط سواء السنترال فينس او الارتيريال فيبطلوا هم الاثنين يبعتوا انيبيتوري فيطلع الاي اتش بس مين الاهم حتى اسمه واضح مش الارتيريال الاهم هو الاتريال لان هم ده اللي سموه فوليوم ريسبتورز الارتيريال ريسبتور ما بيسموهاش فوليوم ريسبتور بيسموها هاي بريشر ريسبتور الاتريال بيسموها لو بريشر ريسبتور عشان سنترال فينس بس بيسموها كمان فوليوم ريسبتور الاتريال اهم من الارتيريال هما اتنين شغالين ليه ده نمرة ثلاثة نسكت شوية عشان العدد عاوز يخلص النهارده اللي عنده اسئله انا هقعد ربع ساعه تحت بس هدي فيها سبيل تالت حاجه البيتا ادرينرجيك ستيمولانت كنت قلت البي بي بي ان البي بي بي اكسبت على تلات حاجات دي كانت اهم حاجه في اولى وهرمونز بيطلع الهرمون والميتابوليزم اللي محافظين القواعد البيوريتا يجي تقلل كل حاجه بس تزود ثلاثه الهارت هرمونز والميتابوليزم فعشان كده دي كانت بتزود الايه؟ نمره اربعه كتبها زميل بطريقه يعني سابي الحقيقه الاهم وقدر الاقل اهميه ان لو خدت مورفين او ترانكلايزرز حاجات مهدئه المورفين ده بينايم شوف او انستاتكس ينامك خالص ويخطرك كل دول بيزودوا الاي دي اتش ما لم يكتبه الزميل وهجيبها لكم سؤال مع انه مش كاتبها ان احنا قلنا كل الهرمونز او معظمها عندها ديورنال ريدنج اختلاف يومي ف قلنا الجروث هرمون بيزيد في السليب، والعبد الله فهمكم بانهي منطق بيزيد في السليب، لان النمو احسن during sleep في الفيرست 2 اورز. والبرولاكتين كمان بيزيد في السليب، وبانهي منطق؟ ان الست عمليه مجهده لازم ترتاح، بدليل كان بيزيد جرادولي، وكل ما تطول النوم ترتاح اكتر لاتو. الاي دي اتش كمان بيزيد بالسليب، لاننا وي دو نوت وونت ان يتجمع بول كتير واحنا نايمين، فنقلق من نومنا ونقوم عشان نفضي. فعشان كده من ضمن الهرمونات اللي بتزيد بالسليب كان لازم يكتبها الزميل، السليب هو الاي دي اتش، وعلي اي حاجه تنيمك تطلع الاي دي اتش. فور فين؟ ترانكلايزرز انستاتكس. واحد نايم نايم نايم لازم بول يقل، ان هيقوم يفضي ازاي؟ يضطر يقوم، الانستاتيك هيقوم ازاي؟ فده المنطق الالهي الرائع، ان الحاجات اللي بتنيم بتطلع الاي دي اتش، لانه لا يستقيم ان حجم البول يزيد في الفين. انت معناها كانت تقوم عشان تفضي على بعد كميه معينه. ما كتب لناش انه يزيد في السين، ما علي. انما كتب لنا القاسم المشترك وهو الاستريس. نيجي اللي بعدها. طب ايه اللي قال الاي دي اتش؟ نعكس. بدل زياده الاسبوتي بريشر، نقص الاسبوتي بريشر. بدل هيموريدج يطلع الاي دي اتش، زياده الضغط فوليوم. بدل بيتا ادرينرجيك ستيمولانت بقت الفا ادرينرجيك ستيمولانت. والدرجز مفهومه قوي قوي. ناس وبئس المصير اللي هتطلب عنا بتشرب هيدروليكس برضه ازاز كبيره كسر ايه في حاجه. طبعا انكم جاوبتوها دي المفروض انت تعرف ازاي. يشرب ويفضي، يشرب ويفضي، الاسماعيليه رايح جاي. الكوليكس ازاي تزود البول؟ انها بتنقص الانتيبيوتيك، بتنقص الانتيبيوتيك فيحصل هوس. ده معلومات عامه تبقى عارفها. كويس. نيجي في حاجه بقى عاوز اقولها، هم مش كاتبينها بس بحب اقولها. طب انا زودتها الهديه، هما كاتبين خمس حاجات بتزود، لو انت ست بقى ما انت زي كده. سبحان الله في خلقين. الاي دي اتش بالفطره عنده فكر، ربنا حاط فيه فكر. تصور انه في النوزيا في غثيان النفس بيزيد حاجه مش عارف ازاي زميلي ما كتبهاش 500 تايمز، مش يزيد مرتين 500 تايمز. انا عاوز تعيشوها تفهموها بالكونسبت بتاع العبد الله. هو النوزيا غثيان النفس دي مقدمه لايه؟ للفومت اللي هو هي فقدان ميه. فالاي دي اتش ما بيستناش لما عرف انك ها تفقد ميه، الوقايه خير من، فطلع عشان يحافظ على الميه، لان عارف ما ينفعش تفقد ميه في البورتي، مش لسه كمان هتفقد ميه في اليورين. فقبل ما الحدث يحدث يعني اروع من الليسته اللي مكتوبه، لو قلنا بيطلع بنقص الفوليوم. ده الاروع لو فهمت اللي يقول عبد الله ده، هو يطلع لو عرف ان الفوليوم ها ها ها ينقص مش نقص. يعني في الليسته يطلع بنقص الفوليوم 10%. هنا الاروع مش لو الفوليوم ناقص، لو عرف ان الفوليوم هينقص. وهذا انما يثبت انه وراء الخلق خلق. فازاي فوتها؟ ناس ما بتتاملش في الكلام. حاجه بتزود الاي دي اتش 500 تايمز ما تتكتبش، وانه بيزيد في السليب ما تتكتبش. طب نفهم منها ازاي الترانكلايزرز والانستاتكس والمورفين ليه بيزودوا الاي دي اتش؟ ليه ربنا عمل دول يزودوا؟ انك نايم. يبقى اللي يستقيم البول يقل فيطلع الاي دي اتش. ان النايم ده ما يصحش، لو 8 مليون دولار لازم يقوم يفضي. وفعلا بتحصل لك لما تبقى شارب ميه كتير قبل النوم وجمعت قبل ميعاد صحيان انقرضوا. فعشان الاي دي اتش بقى عشان يخلي معظم الاهالي طيبه وجميله بيطلع ديورنج سليب عشان يقلل حجم البول عشان ما اضطرش كل الليل اطلبه. فما تتكتبش. فاي اصلا اي حاجه سليب. اي حاجه اي حاجه ديس اوردرز. هدولي خمس سنين بس وانا مش عارف السولجي كويس بس يخسروا مش غير سنتين يلا بس على قد سنتين بنحاول. ديس اوردرز اوف ذا اوف اي اتش. اول مرض اسمه دافيتس انسيبيدس. ولاحظ التشابه مع كلمه دافيتس مليتس. كلمه دافيتس في اللغه معناها لارج فوليوم اوف يورين. حجم بول كبير. دافيتس مش عارف فين الذكر ده جدا. دافيتس يعني بول حجمه كبير. مليتس يعني سويتي حلو. انما دايابيتس انسيبيدس يعني تيستس لا طعم له. ليه؟ في دايابيتس مليتس العام بينزل فول كتير. ليه؟ بينزل جلوكوز وجلوكوز بالاسموز يشد ميه. عشان كده كل الناس عارفه ان عندهم سكر بيروح الطريق كتير. سكر يشد معاه يشد معاه ميه. راح فين؟ بس في سكر وطعمه حلو. انا في الانسيبيدس مفيش اي دي اتش. فما يمتص الماية فينزل الماية بس فيبقى تيس بس. وهنا يحلو ليه ان انا احكي لكم القصة دي وحقية عن والدي رحمه الله. وده كان اول دفعة في كلية طب قصر عيني. اتخرجوا 11 طبيب على مستوى الجمهورية لان ما كانش فيه عين شمس والمنصورة والاسكندرية. هي القصر عيني بس. فكان اطباء مصر عارفين بعض في القطر مصر. لا مش هقول طبعا. حتى طالب كمان يسالني طب قبل قصر عيني يعني اطباء كانوا بيتخرجوا منين؟ قبل الدفعه بتاعت والدي رحمه الله. من مدرسه الطب لمحمد علي. كان هو اول كان فيها مكان قصر عيني بس كان اسمها مدرسه الطب لمحمد علي. لكن هو اول دفعه قصر عيني لدرجه ان لما جم يعملوا كتاب تاريخ القصر عيني وكان صديقي وكيل الكليه كنا اصدقاء جدا عاوز يكتب الكتاب ده بقى في معلومات كثيره ما اعرفهاش. فرتبت يعني جلسه مع الوالد رحمه الله كان في الوقت ده حي الجرفه وقال لهم تاريخ ازاي بدا القصر عيني. وكان تمني حتى يتفاخر ان يقول لي ان هو كان الثاني على المستوى العام بس كان معاه الشهاده بتاعته كان 500 فرد. كان يقول لي انت من 30 الاوائل انا افضل منك هو اللي هو الثاني. انا اقول له يا ابني كان 500,000 يعني انت 500 احنا 500 جنبيها ثلاث اصفار. هو طلع الثاني. فقلت له انا الثاني عندهم. ما عليك. فكان يقول لي القصه دي بقى دائما ابدا. يقول لي اه طب على ايامكم طب. ده احنا كنا زمان بنشرب البول. قول له شرب البول ازاي يا عم سكر؟ يقول لي جالنا العيان في العياده يقول لنا يا دكتور انا عندي بول كتير قوي يا دكتور. قول له طب ما عندك كتير تجيلي شويه. يمسك البول ويدوقه. حلو ممنوع كده. حلو طعمه حلو. يقول له انت دايابيتس مليتس. ميه بس يكمل. دايابيتس انسيبيدس. ده اصل الكلمات جابوها منين؟ ده كلام رين عشان واحد يسال هل كانوا بيدوق البول؟ كانوا بيدوق البول. ما كانش في شرايط البول والكلام ده كله اللي تعرف جلوكوز النون تايم. ده اونلي واي انك تدوق البول حلو ولا مش حلو؟ ميه عاديه تعرف دايابيتس مليتس ولا دايابيتس انسيبيدس. طيب نيجي بقى ناخد الدايابيتس انسيبتس اللي هو موضوع بسبب عدم وجود الاي دي اتش. افهم هحط قواعد تاني. الهرمون لوحده ينقتل. الريسبتور لوحده ينقتل. الهرمون ريسبتور كومبلكس هو ينقتل. وعليه الطالب فاهم لما يجي لك اي هايبوفانكشن اي هايبوفانكشن لازم ليه سببين. يا اما الهرمون مش موجود يا الريسبتور مش موجود زي خدناها قبل كده في الجروث هرمون. لا ده اشهر نوع ما كانش جروث هرمون مش موجود. الريسبتور هو اللي مش موجود. ديفكتيف. ده لون دوارفيزم. فنفس المنطق هنا ان يا اما السفرة اوبتيك نيوكلياي باظت ما بتطلعش ال اتش. حتى يسموا هذا النوع سنترال دايابيتس مليتس. دايابيتس انسيبتس. ليه سنترال؟ لان ليجن في السنترال نيرفوس سيستم. يا اما النفرون ما عليهوش في ديفكت في ال V2 ريسبتور أو الأكوابورين 2 شانلز. يبقى هنا العيب في النفرو، فيسموه نفروجينيك نفروجينيك دايابيتس انسيبلس، نفروجينيك دايابيتس انسيبلس. تمام؟ يبقى هنا يا هرمون يا ريسبتور. الهرمون طالع من السنترال نيرفوس سيستم، عشان كده سموه ده سنترال دايابيتس انسيبلس. في سؤال هنا مشكوك يا هرمون، لو حصل ليجن فيل تراكت او في البوستيريور فيوتري في التيرمينالز، يبقى هنا في خلل في الستورج بس ما يحصلش دايابيتس انسيبلس. لازم الخلل يبقى في السوبر اوبتيك في الجوانب سنترال نيرفوس سيستم، لان لو التراكت مقطوع افهم معايا الهرمون اللي اتعمل هيدخل دايركت انتو بلاد، مفيش تخزين، هيحصل ديفكت طبعا، بس ديفكت لا يرقى ان نسميه دايابيتس انسيبلس، زياده طفيفه في حجم الدم. طب ما احنا لو شربنا ميه عادي هتزيد شويه، هيقول عليها بيكبريت اطلاقا ده. فعشان كده عشان المرض يرقى بنسميه دايابيتس انسيبلس ونعالجه، لازم الليجن يبقى في السوبرا اوبتيك نيوكلياي، نوت تراكت نوت بوستيرور بتيوتري. ده السؤال اللي هيجي لكم، ما تغششوا اسئله نحافظها الاسئله. طب النيفروجينيك الديفكت في ال V2 ريسبتور او اكوا 2، حتى تفتكرهم 2 الميه تملي تبقى ايه؟ 2 نورمالي 2. ايه اللي عندها بيشتكي من ايه؟ بوليوريا، بول كتير 10 لتر في اليوم. فين السؤال؟ لو سبيسيفيك جرافيك، دي كانت مهمه جدا في تاريخ الطب لما اخترعوا العوامه اللي بتقول هل السبيسيفيك جرافيك هاي ولا لو؟ ان اللي عنده دايابيتس ميليتس البول مليان سكر فالسبيسيفيك جرافيتي هاي، انما لما يبقى ميه بس العامه بتختص جامد لان لو سبيسيفيك جرافيتي. فحطوا لي دايره حوالين لو سبيسيفيك جرافيتي، دي اللي عفت الاطباء من ان هم يشربوا البول العوامه دي. فعشان كده بقى ده سؤال في العالم مهم جدا، قبل الشرايط اللي بتقول فيه الجلوكوز ولا لا، العوامه دي حلت المشكله، هل هاي سبيسيفيك جرافيتي يبقى دايابيتس ميليتس ولا لو سبيسيفيك جرافيتي يبقى دايابيتس. عم بيفضي 10 لتر في اليوم، لازم يشرب 10 لتر ولا يموت. بوليديبسيا يعني يشرب كتير. اسمع بقى الجمله دي مهمه قوي، لو الدايابيتس انسيبلس اوف سنترال تايب يعني باظ السنترال نيرفوس سيستم واخد ضمن ما اخذ الفيرست سنترال، يعني الليجن في الهايبوثالامس خد حاجتين، خد السوبر اوبتيك نيوكلياس ومصادفه غريبه خد الفيرست سنتر، عندها مش هيش ديس بيشنت ويل داي، دي تبقى فيتال كونديشن. لو الليجن في الهايبوثالامس خد السوبر اوبتيك يبقى هاف كم ميه وخد الفيرست سنتر، يبقى مش هيعوضها لانه مش عطشان ومحدش هيشرب بالعافيه، لان دي حاجات اورجانيك ما نقدرش نزقك دفعا للاكل والشرب والجنس، لا يدفع ليها الانسان، لازم يبقى في ديزاير لكن ما يدفعش ليها ابدا، فيموت على طول عيان. طيب لو زاد ال ADH اتش بقى يبقى ما هتزيد، كما انه من الحب ما قتل من الماء ما قتل، ووتر انتوكسيكيشن. تصور التعبير العنوان غريب قوي، ان الميه دي اللي احنا يعني شايفين لها حاجه فيري بيناين، لو زادت هتموتك ويسموها ووتر انتوكسيكيشن لو زاد ال ADH. من الحقائق الرائعه ان اشهر سبب بيزود اي دي اتش مش ورم في السوبر اوبتيك نيوكلياس طلع اي دي اتش، هو اكتر سرطان بيحصل الارواح في العالم. ده سؤال يعني ملوش علاقه مع فقر معلومات العالم، ما تلخبطش، سرطان الثدي في الانثى اكتر سرطان بس ما بيحصلش الارواح، معظمهم بيخف. مين نمبر 1 كيلينج كانسر اوفر ذا وورلد؟ لان كانسر، ونسبته في مدرستين، ناس يقول لك 90% مدخنين و10% غير مدخنين، ناس يقول لك لا 20 لواحد. يعني نسبة الكانسر لانج في المدخنين غير المدخنين مش 9 لواحد 20 لواحد. أول مرة الناس خايفة تموت وخايفة الوقت بالتحليل من الكانسر، حتى يسموه المرض اللي ما يتسماش، خافوا يقولوا كده. وأكثر كانسر بيحصل أرواح والله يمكن أن تتفادي بنسبة 90% just لو توقف يا بدر عن التدخين. عشان تخاف تموت خاف الكانسر. طب أكثر كانسر بيموت يمكن تفاديه لو مجرد أقلعت عن التدخين. وعشان كده دلوقتي التدخين فيه حملة عالمية ضده. اللانج بيطلع اللانج تيومر تصدق او تصدق بيطلع اي دي اتش وكذا وكذا البنكرياتيك تيومر. اسمع الجمل دي عشان تبقوا فاهمين لان في حتى بلاقي معيدين مش فاهمينها. هي اللانج عندك وعندي بيطلع اي دي اتش؟ لا، لكن اللانج تيومر ممكن يطلع اي دي اتش. اسمع الجمله دي، اي هرمون مش بس اي دي اتش كان بي سيكريتد فروم نون اندوكراين تيشو. عندنا انواع تانية بس ده اشهر مثال من تيومرز بتطلع هرمونات وهي مش غده صماء، ودي مش غريبه هفهمها لك اكتر. كل خليه في جسمك ان شاء الله بتاعت الجلد عندها البوتنشاليتي انها تعمل كل خلايا الجسم. امال هم استنسخوا ازاي النعجه دولي بخليه واحده طلعت انسان كامل؟ فما ليه تستغرب ان اللانج تيشو ما هياش الدوكراين تيشو ممكن تطلع جيش؟ لأي خلايا ممكن تعملك من الأول لآخر. وأظن ده اسم الفيلم سير جيتس دلوقتي نزل مصر. أظن تحت اسم البدلاء. خلاص هو على فكرة ما ينبسطش فيه غير الأطباء وطلبة الطب. لأنه عن بالعكس بقى استنساخ بني آدمين. يعني تاخد خلية واعمل واحد زيك بالظبط. أي خلية عندها البوتنشال إنها تعملها كاملاً وأظن ده فكرة بتاعك دول. خلية واحدة عامل بتاعك كاملة. فليه انت مستغرب ان لانج تيومر نان اندوكراين تيشو يطلع الاي دي اتش؟ طلعت بيها؟ ده احنا جميع الهرمونات ممكن تطلع من نان اندوكراين تيشو. ليه؟ افهمها دي فقط معاك عنها. لان كل خليه من خلايا الانسان عندها البوتنشاليتي انها تعمل انسان كامل. هو فعلا بدء نشأ الانسان من خليه واحده. خليه واحده. لما اندمج البويضه مع الاستير الكل واي خليه فيك ممكن نعمل بيها شخص ثاني ثيوريتيكالي صح 100% ونفذت في حاله النعمه دول. وعاوز تتفرج عليها في يعني في الخيال العلمي الفيكشن اتفرج على فيلم سير جيتس اللي هو تحت اسم البلاء نزل دلوقتي حاطين بيه على اسم انساخ الانسان. لو اديكم مزاج يعني انا عارف ان انتوا بتوع علم وان انا لما يزيد بقى الـ ADH هيزود المياه جدا. اكتر خلايا هتضار بزيادة المياه هي البرين سيلز. اكتر خلايا تضار هي البرين سيلز. فيحصل برين إديمة كومبالشنز كوما أندل. كما انه من الحب ما قتل من الماء ما قتل. وصدق او صدق اكتر مرض بيزيد فيه الاي دي اتش مش ورم في السوبر اوبتيك نيوكلس اللي بتطلع الاي دي اتش، لانج كانسر اللي بيحصل اكتر بشر. واحد طرق قتله انه بيطلع اي دي اتش يزود الميه يملا لك البريم بميه يحصل لك تشنجات وغيبوبه وموت. احد طرق مش دي الطريقه الوحيده للقتل اللانج كانسر. اوكسيتوسين ده اسهل كتير. اوكسيتوسين من كلمة أكسيتوسين ومعناها أكسيريتين ليبر يسرع الولادة. أكشن أند كنترول. مش عيد نفس الجمل هي اللي قلتها قبل كده. كيمستري نون بيبتايد بيتعمل في الميجا سيلر نيرونز كبري برو هرمون هي وينزل كبرو هرمون مع سكيتو جانيولز ألونج ذا تراك ويختزن في البسكن وهو كيميكال ترانسميتر فبيطلع بأكشن بوتنشال والكالسيوم والإكزوسيتوز هي ما عيدهمش تاني. عيد بقى أوتومي مرة. أكشن أند كنترول يا عبد الرحمن من غير ما اتكلم يبقى ده نظري مهم وسهل. حتى لو نسيت انا قلت اكشن كنترول 14 هرمون هم 14 انا عليهم نظري مهم وسهل. فين؟ في الاندوكراين والريبروداكشن مش الاندوكراين بس. يعني كلمة اول وثاني هناخد 14 هرمون. الاكشن كنترول دي سؤالين من الثلاثة. اوكسيتوسين من كلمة أكسيتوسيك ومعناها أكسيريتين ليبر يبقى 100% بيعمل على اليوتراس contraction. بس هذه ليست أهم وظيفة الولادة. ليه؟ لأن في هرمونات تانية غير الأوكسيتوسين بتعمل يوتراين كونتراكشن وتساعد الولادة. مش كده لو بدأت بهذه الفانكشن صح مش هتاخد فورمان، يعني مش دي أهم وظيفة. لأن الأوكسيتوسين مش متفرد فيه، في غيره بيعملها. إنما الوظيفة الوحيدة اللي متفرد فيها الرضاعة اللي هو الميل ليت داون افكت، انه بيساعد البيبي انه يرضى. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. النبل الضغط طويله كده، وفي في الاخر الالبيولاي. انا عاوزك تبقى فاهم مش حافظ. انت لما تجيب طفل مش بيبي وتقول له تدي له الشريمون الشفاطه دي وتقول له اشفط بيها، ساعات عنده مشكله. تخيل بيبي الساكلينج باور بتاعته ضعيفه جدا، ما يقدرش يجيب الميلك من بعيد كده، في ضغط طويله وفي اخرها البيلاي. فالاوكسيتوسين بيسهل عليه العمليه. بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراكشن لخلايا حوالين الالبيلاي اسمها مايو ايبيثيليال سيلز، يعني عندها مقدره للانقباض زي المصري. مايو ايبيثيليال سيلز عندها كونتراكشن فيسكويز الالبيلاي، فالميلك يقرب البيبي. حتى يسموها بعض التكست بوكس مش عندنا ميلك ليت داون افكت، يعني ليت ذا ميلك داون، نزل الميلك ناحيه البيبي، سهل على البيبي. او مجازا يكتبوها ميلك ايجكشن. تلاقي بعض الزملاء حتى ظهر ما يعرفوش يعملوا الرسمه دي كويس، يرسموا رسمه لها بديله غريبه جدا، يرسم بريست كده وطالع منه اسود، ميلك ايجكشن. كان فارق. تذكرني بمسرحية أنا هايس وأخويا لايس سمير غانم. المسرحية دي طلع سمير غانم لابس واحدة سلك وعامل ثديين كبار قوي قوي كده. فجأة هو بيكلم واحد ودون أن نتوقع لقينا صاروخين طالعين في وشه. المسرحية اسمها أخويا هايس وأنا لايس. فكل مرة أبص على الرسمة دي أفتكر العبط ده. تخيل لو الأوكسيتوسين فعلا مش مجازا بيعمل زي ما الناس فاهمة ميلك ايجكشن، يبقى واحدة بتكلمك وانت واقف محترم قصادها وفجأة فكرت في البيبي. هنقولها دلوقتي، ما هو التفكير في البيبي بيطلع اوكسي توسي، تلاقي صاروخين ميلك في وشك. ايه العبط؟ ميلك ايجكشن مش معناه بيرمي ميلك في الشارع، ده هي التعبير، ده تعبير مجازي. ميلك ليت داون بيقرب الميلك من النبل عشان السكلينج باور بتاع البيبي ضعيف، ما يقدرش يشرب البيبي. وغلطك في الام اس كيو المره الجايه، هقول لك الاوكسيتوسين بيساعد الميلك سكريشن. غلط. السكريشن مالكولك والاكشن ما هي الا كونتراكشن. طب اتفضل. طب نيجي بقى بيساعد الولاده. الولاده ثلاثه ستيجز. اول ستيج ده بيقعد فتره طويله جدا، خاصه لو كانت ست اول مره تولد. اللي مطلوب بص لايدي بفضل، السيرفكس عنق الرحم بتاع الفيميل اللي هو قد عقد الصباع الصغير يتسع عشان يفوت راس البيبي اللي هو في اصغر قطر فيها حوالي 11 ل 12 سم. يعني تخيل حاجه قد كده هتبقى 11 12 سم عشان تفوت راس البيبي. ده بياخد وقت طويل جدا، خصوصا لو اول مره بتولد، يسموها برايمترا. لكن في ثاني وثالث ولاده بياخد وقت اقل. يبقى الفيرست ستيج بيبقى السيرفكس والفاجينا حته واحده، يسموها بيرث كانال. بيرث كانال. السكند ستيج الرحم ينقبض ينفذ البيبي. الثيرد واللاست ستيج ينقبض ينفذ المشيمه. المشيمه البلاسينتا. يبقى الاوكسيتوسين بيساعد السكند والثيرد فيزز اوف ليبر. سكند مش الفيرست، مش اتساع. وما هي الا كونتراكشن؟ ده هنا الرضاعه وده الولاده. ثالث فانكشن في الجماع. قلنا خدنا معلومه ان الايجاكيوليشن بس عاوزين نصلحها. ده بيعمله السيمباثيتك. السيمباثيتك بيفضي السيمينال فيسيكل والبروستيت. لو كنت فاكر. السيمينال فيسيكل والبروستيت. ده مين؟ سيمبثاتيك فعلا سيمبثاتيك وعام واحد ايجاكيوليشن. لكن اللي ما قلناهالكوش مين بيعصر التستيكل والإبيديدرس؟ الأوكسيتوسين. يبقى إذا هو بيساهم في ايجاكيوليشن ده لسه. طب ده في معلومة ده الميل لما ايجاكيوليت يبقى السيمن هيقع في الفاجينا، بينما الفيرتلايزيشن كلنا عارفين بيحدث فين؟ من فاتي الفالوبيان تيوب، حته متفقه كده اسمها الأمبولة، يعني فوق خالص مش بيحصل في الفاجينا الفيرتلايزيشن فوق. هبقى لكم على البرودكشن، يبقى الفيرتلايزيشن ادي اوفا ودي سبيرم، هبقى اقولها بطريقه فاني ولا لا دلوقتي. فعل فاضح في ميدان عام. الفيرتلايزيشن انتقاء السبيرم الاوفم في اوسع حته في البيبر تيوب، فعل فاضح في ميدان عام في الامبولا او في البيبر. اند يو ار رانينج شورت اوف تايم، عارف لو الوايده فوتت الحته دي ما تقدرش تعملها فيرتلايزيشن، فاحنا عندنا الوقت مهم جدا. فعشان كده الاوكسيتوسين في الميل بيساعد ايجاكوليشن بتاع السيمين، في الفيميل بيقبض الرحم في اثناء الجماع الجنسي، فلما الرحم ينقبض وينبسط ده يكريت نيجاتيف بريشر يساعد ان هو يساك السبير عشان يبقى يسهل عليه الماموريه اللي يروح للفالوبيان تو. يبقى انا عاوز تامل خاص في الحته دي. في الاي دي اتش شفنا صوره رائعه لمجموعة اكشنز، ما هياش سمك لبن تمر عندي انما متكاملة بتخدم الهيموليج. هنا حاجة اروع في الحقيقة، ابسط في الفهم. انتجريشن ما بين اكشنز مش في نفس الشخص، في تو بارتنرز، اتنين في حال الجماع وصلوا الى الشبق اللي هي قمة السعادة الجنسية اللي هو الاورجازم، وهنشرح كام ده بالتفصيل ما بنتكسفش في السايكولوجي الدورة الجنسية ناخدها كاملة. ففي لحظة الشبق بيحصل ايه؟ الاوكسيتوسين يقبض التسك اللي بنلبس يعمل ايجاكوليشن. والاوكسيتوسين بس مش في نفس الشخص، في شخص اخر اللي هو الفيميل، يقبض الرحم فيكريت نيجاتيف بريشر يروح شافط السبيرم من الفاجينا على اليوترس عشان يقربه من الفالوبيان تيوب، لاننا رانينج شورت اوف تايم. اذا ما لحقهاش في الميدان العام عمره ما يعرف يعمل لها فيرتلايزيشن. فعل فاضح الميدان العام هو ايه؟ وراننج شورت اوف تايم، يا تلحق يا ما تلحقش. فالاوكسيتوسين عاوز فهم قيمه الوقت، فبيساعد ايجاكوليشن في الميل ويساعد السكشن في الميل. ايه الانتجريشن ده؟ دي طبيعه تعمل كده؟ ان الانتجريشن ما بين تو بارتنرز مش مجموعه اعمال في نفس الشخص. ده الاوكسيتوسين في ميل بيساعد الاوكسيتوسين ان في ميل، ده بالايجاكوليشن ده بال سكشن. بس لو لاحظت تلاقي ان الاكشن في النهايه ما هو الا كونتراكشن. يبقى الاذكياء فقط الاوكسيتوسين از نون بالتايب ليبيد ان سوليبل، يبقى يشتغل جينوميك ولا مش جينوميك؟ نون جينوميك. قصادي احتمالين، يا سايكليك اي ام بي يا انيزيتور ترانسكريبت باي اسايل بيسكو. الاكشن هنا الطالب فاهم قوي كونتراكشن، ما هو الا كونتراكشن. يبقى عاوز كالسيوم، يبقى لازم يشتغل عن طريق الفوسفوليبيد انيزيتول باي فوسفيت، لا يمكن يبقى سايكليك اي ام بي بي من السهل. طيب قال لي قول لنا الجمله اللي تحب تقولها في كل هرمون. مفروض ترتيب الاحداث ان يحصل جماع وبالتالي حمل ثم ولاده ثم الضعف. انما الاوكسيتوسين في اهميته عكس الزمن، ماشي عكس الاحداث، عكس الزمن، رضاعه ولاده جماع. لو كده انتهى من غير هذا الترتيب هتاخد صفر، عكس الزمن المفروض الجماع ثم الولاده ثم الرضاعه، انما هو بالعكس رضاعه ولاده جماع. ادي الجمله بتاعت الاوكسيتوسين اللي بيفكروني بيها الطلبه دائما ابدا، رضاعه ولاده جماع. هو متفرد في الرضاعه مفيش غيره، انما غير متفرد في الولاده وغير متفرد هنا في سيمباثيتك اهم منه حتى الايجاكوليشن. طيب نيجي الكونترول اسهل، عارف ليه؟ هو نفسه الكلام ده، بس مع نقطة صغيرة حاربت فيها من أكتر من ديكيد. لحد ما الحمد لله في آخر خمس سنين زملاء اقتنعوا وكتبوا لي اللي أنا عاوزه. أنا قلت الأوكسيتوسين ده بيمثل قمة الانتجريشن. الانتجريشن ما بين مش مجموعة أعمال متكاملة في داخل نفس الشخص، ده ما بين طوق قهرس. هنا أوكسيتوسين يتعاون مع الأوكسيتوسين في مين؟ إيفن في الكنترول قمة الانتجريشن. إن إحنا عندنا تو كنترول سيستمز نيرفس أند إندوكراين. تعال أوريك ريفلكس الأفرنت لين الأفرنت الوارد بتاعه نيرفس تبع النيرفس سيستم، والإفرنت لين الإفرنت لين الصادر هرمون. تعبير كل العرب استخدمه من مورغان ديكيد نيورو إندوكراين أو نيورو هرمون ريفلكس. لو كتبت غيره تاخد سيف. هم دلوقتي اقتنعوا بيقول عبد الله من أكثر من 10 سنين كان اكتشاف رائع ان اي ريفلكس القافل النيرفس والإفرنت هرمون. تعال اتفرج هما نفس الكلام. لما البيبي يسكر النيبل فيها اكبر عدد من التاتش ريسبتورز النيبل دي، يعني لا يوازيها غير الفينجر تيبس والليبس، اكتر تاتش ريسبتور في الجسم فينجر تيبس ليبس وفي الفيميل نيبل، فيبعت نيرفي امبولس يبقى دي نيورو تروح للهايبوثالامس تطلع الاوكسي توسن هرمون يبقى هرمونه، يبقى ريفلكس ار نصه تبع النيرفس ونصه تبع الاندوكراين. قمه الانتجريشن ما بين التو كنترول سيستم نيورو هرمون نيورو هرمون ريفلكس. نفس الكلام هنا البيبي لما راسه تنزل في السيرفكس تدايليت السيرفكس فيبعت نيرفي امبولس يبقى دي نيورو، يطلع من هايبوثالامس اوكسي توسن يقبض الرحم يساعد الولاده يبقى النيورو هرمونال ريفلكس. هنا نفس الكلام في اثناء الجماع مداعبه الاعضاء الجنسيه تبعت نيرفي امبولس تطلع اوكسي توسن نيورو هرمونال ريفلكس. نيجي اول واحده لما البيبي يعمل ساكلينج للنيبل، معرفش هم عندنا بيحبوا شويه يعني يبقوا متحررين او بيقولوها هم ناس هناك مش متح يعني، قال لك مش لازم بيبي هو اللي يعمل ساكلينج للنيبل، حتى لو الزوج عمل ساكلينج للنيبل برضه هيطلع اوكسوس سيكشوال ساكل اللي اتحرق. طيب هنكمل هنا بقى. ممكن ده يسموه الولاده انكونديشنال ريفلكس، ان اي واحد يلعب في النيبل البيبي او الزوج يطلع اوكسين دوز، ده اسمه ان كونديشن. في كونديشن دي رائعه نقيم من غير ما نلعب في النيبل، ان الام لو مشغوله بالبيبي كونديشن ريفلكس يعني مشروط هنحكي عنه في السيكولوجي، انها لما تشوف البيبي تسمع الكراين بتاع البيبي شم رائحة البيبي، كل بيبي ليه رائحة وعلى ما تكون كريمة وما تكون ايفن وهي في الشغل ده مير ثينكينج اوف بيبي تفكر في البيبي. صور بيطلع تو هرمون برولاكتين يعمل سكريشن والاكسيتوسين، حتى الستات يقولوها السر بيحل، يعني هي لما فكرت في البيبي في الشغل سرها اتملى لبن، فده يسموه كونديشن ريفلكس. برضه هنا في الولاده عاوز اعقب تعقيب، لما السيرب كده ايه يطلع نير امبولس طلع اكسوشن يقبل الرحم اسمع اللي جايه، فالهيد اوف ذا بيبي تدخل اكتر في السيرفكس فيحصل مور دايليتيشن مور اكسوس مور دايليتيشن، يبقى ده للاوائل فقط. ده السكند اكزامبل اوف بوزيتيف فيدباك ميكانيزم بعد الاولاني اللي خدناه اللي هو التبوير الايستروجين مع الاستروجين هرمون. تبقى حتى حاجه لطيفه التو بوست فيدباك ميكانيزم في الاندوكراين في الفيميل وعلى وجه التحديد في الفيميل ريبرودكتيف سيستم في التبويض والولاده، التبويض والولاده هم دول البوست فيدباك ميكانيزم. نيجي هنا اللي في حاجه برضه كاتبينها ان مداعبه الاعضاء الجنسيه الميل يلعب في والعكس يطلع نيرف امبولس تطلع اوكسي توس نيورو هرمونال ريفلكس. كده خلصنا الاوكسوس. في ثلاث كلمات تحت للافرنت امبولس زي ما قلنا السنتر هايبوثالاميك UPI والإفرنت اللي يطلع الأوكسي توس ده تصير كده. أنا هاخد جزء صفحة قراءة في الثيرويد مش عايز أضيع وقت لأن احنا متأخرين شوية فصفحة نقرأ مفيش فيها أسئلة خالص يعني نتسلح احنا خلصنا الوقت المهم فحد يسلمني حتى مذكرة وعايزين نقرأ مع بعض ثيرويد جلاند دي هايلي فاسكولار جلاند أكتر غدة ليها بلاد سبلاي كل جرام بياخد في الدقيقة 5 سنتي لم وعلي لما اي واحد قريبك رايح يعمل عملية ثايروديكتومي لازم تنقي جراح محترم لانه ممكن يجيله نزيف يقضي عليه لازم جراح يقدر يعمل جود هيموستيزيس خطاب البيلينج بيبقى البيلينج رهيب في عملية الثايرويد عاوز جراح محترم مش اي جراح يعمل ثايرويد ده بالذات لازم تنقيه كويس تاني حاجة بيقول لك ان الفوليكلز بتاعت الثايرويد الفوليكلز بتاعت الثايرويد مليانة بالثايروبلوبلين ماسك الهرمونز من اكتر غدد اللي بتتخزن هرمونات في الجسم هي الثايرويد جلاند صدق او صدق الثايرويد تختزن كمية ثايرويد هرمونز تفيك 3 شهور بدون تصنيع جديد اكتر غدة بتعمل اختزان هي الثايرويد 3 months نيجي الهرمونز الفوليكولار سيلز دي بتطلع 2 ايودينيتد هرمون اللي هو التي 3 والتي 4 فيهم تراي ايودو لو تي 3 يعني ثلاث ذرات ايودين والثانية تترا ايودو ثيرونين ده سؤال شاف طب هل الثيرون بتطلع هرمون ثاني البارافوليكولار سيلز اللي هي جنب الفوليكل ويسموها سي سيلز حتى فهمكم ليه سموها سي سيلز انها كلير سيلز اصل الثيروسايتس دي جرانيولار سيلز بتختزن بعض الهرمونات انما السي سيلز اللي هي جنب الفوليكل اللي هي البارافوليكولار دي كلير سيلز دي بتطلع هرمون ينقص الكالسيوم اسمه كالسيتونين كالسي يعني كالسيوم وتونين مش معناها ينقص معناها يضعف والمعنى الغير حرفي ينقص لكن كلمة تونين في اللغة يعني يضعف هو مش بيضعف هو بينقص كالسيوم نيجي نحكي قصة الأيودين ان احنا كل يوم لازم ناخد 500 مايكرو جرام ايودايد مش ايودين متعين اللي ماشي في الدم متعين عشان ما تدوش 500 مايكرو جرام يعني نص ملي جرام تجي انك تلاقي فيها عارف ليه تاخد في اليوم 500 مايكرو جرام لانك كل يوم بتفقد 500 فلازم تحافظ على الايودايد بالانس في الجسم لا يزيد ولا يقل فانت كل يوم تفقد 500 فتاخد 500 تعال نحكي قصه 500 اللي خدته تاخد بزياده عن احتياجك في 400 اساسا انت مش محتاجه فتاخدهم كده وتروح رميهم في البول باليورين مش محتاجه 100 هتصنع بيهم تي 3 تي 4 عوضا عن التي 3 تي 4 اللي حصل لهم ان اكتيفيشن دول بقى ترميهم مش في اليورين يورين مسدود 400 اللي مش عاوزهم من الاول اللي ما دخلوش البول رميتهم في اليورين ال 100 اللي عوضا عن التي 3 تي 4 اللي تعمل ان اكتيفيشن دول هترميهم في يورين مسدود الثايروسايتس قلنا بتخزن كمية قليلة من الهرمونز عشان كده بتبقى جرانيولا بينما دي بتبقى كلير سيلز بس بتخزن كمية تكفي minutes to hours انما معظم التخزين في الفايب كمية تكفي up to 3 شهور افهم يعني جوه السيل بتختزن بس ده minutes to hours انما الفوليكل مع الثايروجلوبولين الخزين يكفي up to 3 months كل ده بتبني عليه جراح وسؤال شافه الهرمون functions of follicular cells شافه follicular cells بتعمل حاجتين بتعمل الثايروجلوبولين اللي هو بيختزن الهرمون في الفوليكل و وهذا الثايروبين بيتميز ب احنا عاوزين تايروزين امينو اسيد عشان نعمل منه تي 3 تي 4 تي 4. كل موليكل كل موليكل من الثايروبين عارف فيه كام موليكل من تايروزين؟ 123. عارف انا فاكرها ازاي؟ 1 2 3 خلاص 123 غالي جدا بالامينو اسيد اللي انا محتاجه اللي هو تايروزين. تايروزين تاني حاجه ده بتصنع التي 3 والتي 4. فورميشن اوف تي 3 تي 4 بتبني عليها ام اس كيو وبتبني عليها فايب كيمستري نظري. ده في الفايب كيمستري لازم لاحظه صم. فمعلش انا هساعدكم ان انا هشرحه ليه ام اس كيو وهشرحه لك كاني بشرح فايب كيمستري. وكاني بجاوب سؤال كده بنضرب مصريين بحجر واحد. بص انا عاوزك تفهم انا الرسمه دي هديها لك المره الجايه. انا اسف ما جبتهاش معانا النهارده. فما ترسمش. Sit back, relax, and enjoy. الرسمة الثانية. وزعوا عليكم الورق اللي هو في ناس ما خدوش ورق CNS الجديد ومعه ورقة growth hormone. Visible signal دول. في ورقة نزلته دي بتاع الحصة اللي جاية. اللي هي CNS. وفيها رسومات حتى بتاعت السنسيشن. ومعها الزيادة بتاعت growth hormone. انا عارف في بعضكم ما خدهاش ما فيك فيها الحصة دول. جاهز الورق ده منك. بص معايا بابا انا هتكبر. بص هنا في بلاد تيست. بص هتكبر رسمه دي يعني سيم فضل. هذه الثايروسايتس خليه الثايرويد اهي اسمها ثايروسايتس سيم فضل. ده الايبكس ده البيز تملي البيز ده الهرم يبقى اقرب من الايبكس. بس انا منيمها عوضا عني اني اوقفها كده. لو وقفتها يبقى ده الايبكس وده الايه؟ البيز. هنا الفوليكلز بيحتوي البروتين اللي بيخزن الهرمون اللي اسمه ثايرو جلوبولين اللي هو غالي جدا في مين؟ تايروزين 123. الناحيه الثانيه باللون الاحمر هنا في البلد. طيب بص معايا بفضل هجاوب سؤال بايو دلوقتي. ازاي بنعمل تي 3 تي 4؟ احنا قلنا معظم الايودين ماشي في صوره ايودايت متعين. تعود خطوه يحصل ايودايت تراكي يعني ان الثايروسايتس تراب تصطاد من الدم الايودايت. ايودايت تراكي ميكانيزم ده اهم خطوه في الام اس كيو. يعني انا براجع السوجي بس ما اقولش الخطوه الاولى هي دي اللي بيجي فيها كل الاسئله. الايودايت تراك. فاول جمله هقولها وهسال بعديها السؤال. فركز في الجمله الاولى كويس عشان تجاوب السؤال كويس. The thyrocytes او الثيرويد جلاند takes and concentrates ionized iodide. من واقع الجمله دي يبقى العمليه دي against concentration ولا electrical ولا both concentration and electrical gradient. الإجابة الصحيحة both. لأن أنا قلت إجلال takes هعلي صوتي concentrates يبقى against concentration gradient ionized يعني negative رايح لإيه؟ positive negative. يبقى مهاش against concentration بس إنما concentration and electrical gradient. تمام؟ يا أولوك. But actually الغدة بتاخد صوديوم كبرايمري أكتف ترانسبورت ومعاء الأيودايت فيسموا ده سكندري أكتف ترانسبورت. يبقى ما هوش برايمري أكتف ترانسبورت. وهنا عاوز فخر معلومات العامة أقول حاجة صغيرة ما قالهاش الزميل إن الأيودايت مرتبط بالبحر فموجود في الاسماك البحريه وليس اي سمك. العبط اللي يقولوا الدكاتره ده غلط. السمك البلطي النهري ما فيهوش ايودايد. اسماك بحريه والنباتات التي تنمو بجوار البحر. وعلي البلاد اللي بعيده عن البحر زي اواسط افريقيا او زي عندنا هنا الفيوم كان زمان قبل اللي هقوله ده عدد كبير من الناس يحصل لهم نقص في تكوين الثيروكسين هايبوثيروكسين endemic hypothyroidism. فجاءت منظمة الصحة العالمية قالت مش كان فرق زي ده ان الناس بعيدة عن البحر يجيلها نقص في الايودين نقص في تي 3 تي 4 ويحصلوا لهم hypothyroidism. ما فيش مصنع ملح طعام هياخد رخصة لايسنس إلا إذا حط على كل معلومات عامة جميلة قوي على كل 100,000 جزيء صوديوم كلورايد جزيء واحد من الصوديوم أيودايد. يبقى كل 100,000 جزيء صوديوم كلورايد عليهم جزيء صوديوم أيودايد. أنت وأنت بتاكل ما تحط الملح تقول أنا ما باخدش ملح دلوقتي بس أنا باخد أنين وباخد أنين في أنهي صورة افهم هما حطوه في أنهي صورة صوديوم أيودايد عارفين؟ لأن الغدة بتاخد الأول الصوديوم برايمري أكتيف ترانسبورت وده اللي خلاني أحكي القصة وبعديها تاخد إيه؟ أيودايد. السؤال هيجي لك هل هو برايمري ولا سكندري أكتيف ترانسبورت؟ سكندري القاطرة هي الصوديوم ويتاخد وراها إيه؟ أيودايد. إيه اللي ما كتبوش الزميل إن تركيز الأيودايد في الغدة بيبقى 25 مرة قد البلاد ده فين؟ في النورمال أنت وأنا اللي عندهم هايبرثايروديزم بيبقى 200 مرة قد البلاد. The gland takes and concentrates ionized iodide. أصعب سؤال بقى هنا هو اللي جاي إن الأيودايد ترابينج ميكانيزم ده ما بيحدثش بس في الثيرويد بيحدث كمان في السليفري جلانز بتاخد أيودايد ماماري جلانز البريست حتى بقولها ماماري جلانز عشان يبقى كله جلانز وقولش بريست سليفري جلانز ماماري جلانز جاستري جلانز بس في التلات حتة دول نوت ستيميليتد بالثيرويد ستيميليتد هرمون يعني الثيرويد ستيميليتد هرمون بيزود الأيودايد بام فقط في الثيرويد مش في الأذر جلانز الأذر جلانز تاخد أيودايد بس نوت ستيميليتد باي ثيرويد ستيميليتد هرمون. نقطة رابعة ان هذه العملية ممكن اوقفها بالمونوفيلنت اينز. افتكر ليه لو اديت العام مونوفيلنت اين الغدة مش هتخلق ثيروكس. افتكر ايه اللي هيحصل ان الايودايد مونوفيلنت فما ادي اين تاني مونوفيلنت هيحصل كومبيتيتيف انهيبيشن فممكن ايقاف العملية دي بالمونوفيلنت اين. تاني ستيب بعد ما الغدة خدت الايودايد المتأين لقيته ما ينفعش تحوله الى اليمنتال ايوديد اي 2 بالبيروكسيديز انزايم يعني ايودين عنصري مش متأين. ثالث ستيب يتحد هذا الايودين مع الامينو اسيد اللي قلنا عليه اللي هو مين تايروزين بس التايروزين ده افهم مش فري تايروزين ده جزء من بروتين كبير اسمه ثايروجلوبين فكل حاجه بدوريها هتبقى ماسكه فين ثايروجلوبين فهيدي مونو ايودو تايروزين في ايودين واحد او باي ايودو تايروزين لو في اثنين في البايو طلبوا تغلط وانا حافظ الغلطه وهش يعني همنع انك تغلط الغلطه دي ان الموضوع صعوبته ان في ايودايد متأين وأيودين غير متأين والطالب بينسى ومين المتأين ومين غير متأين. ترى لك طريقة طريفة لو انت مشيت خطأ في الشرح هتلاقي الكلام مفهوش سجع موسيقى لو مشيت صح لازم هتسمع سجع فأقول انا اول غلط افرض انا طالب في البايو كيمستري جاي سؤال وقلت الغدة بتاخد أيودين هي بتاخدش أيودين هي بتاخد أيودين انما انا بدأت غلط قلت خدت أيودين يبقى تاني خطوة حولته الى ايودايد يتحد الايودايد مع التايروزين فاش اي سكن لكن لو قلتها صح الغدة خدت ايودايد حولته الى ايودين يتحد الايودين مع التايروزين الله يتحد ايه الايودين مع التايروزين هنا انا ماشي صح يبقى خدت ايودايد حولته الايودين يتحد الايودين مع تايروزين تدي مونو ايودو تايروزين وضاي ايودو تايروزين. الخطوه الثالثه انتوا اللي هتقولوها بقى عاوزه ذكاء جامد قوي دلوقتي انا عندي مونو وعندي ضاي بس الهرمونات 3 و4 اضرب اقسم اطرح اجمع اعمل ايه اني عمليه تدي 3 و4 مونو ضاي ازاي اجيب تراي اجمع مونو مع ضاي يدي تراي وضاي مع ضاي تاني يدي تترا فيسموهم كابلين يعني تاخد كل زوج مع بعض كابلين كابلين يبقى هنا تي 34 خطوة الأخيرة الأخيرة طالب الزاكي بقى. دلوقتي أنا خلقت الهرمونات بس فيها عيب خطير. إنها موجودة في الفوليكل وماسكة في بروتين كبير اسمه ثايروغلوبولين. أنا عاوز أطلعه في الدم لطالب زاكي. يبقى أي عشان أطلعه في الدم عاوز بروتيوليتك إنزيم يكسر اتحاده مع بروتين، حاجة ماسكة في بروتين. يبقى عشان أكسر اتحاده مع بروتين محتاج بروتيوليتك إنزيم. بروتيو افهم ليتك ليتك يبقى موجود في أي فين الليتك إنزيم دي موجودة؟ في اللايسوزوم اللي هي السيل أورجانيل. يبقى لازم الثايروسايتس تاخد الثايروجلوبولين بالهرمونز الاول. اظن اي بروتين بيدخل الخليه بيدخل عمليه اسمها بينو سايتوس اللي هتحصل عند الابيكس واللاسيل ويروح لللايسوزومز اللي فيها البروتينيز اللي هو هيحطم اتحاده مع الثايروجلوبولين فهيطلع تي 3 تي 4 ومونو وداي اوتوثايروزين. التي 3 تي 4 يدخل الدم المون والباي يرجعوا تاني للفوليكلز. دي الخطوات أربعة. هقولها تاني نحفظ مع بعض. الغدة خدت أيضايد ولا أيضين؟ أيضايد ده الصح. حولته إلى أيضين. يتحد الأيضين مع الطيروزين يدي أيودو طيروزين مونو أن داي. مونو مع داي يدي راي داي مع داي يدي بس كلهم ماسكين في مين؟ ثايروجلوبولين. خطوة التالت عاوز احرر الهرمون زي يبقى عاوز بروتيوليتك انزايم ليتك ليتك يبقى موجود في الميسو زومز اللي موجود عند البيزو بس. فالاول عند الايبكس تاخد البروتين ما تاخدوش غير واحد فاهم العملية اسمها كينو سايتوز وتوديه للميسو زايم وتكسر اتحاده مع البروتين. تي 3 تي 4 يطلع هنا والمون والباي يرجعوا تاني. طب بص معايا تي 3 تي 4 ده هرمون معمول من 1 امينو اس تيروزين ماسك فيها 3 4 سهل يقع في البول فلازم نشيله على بروتين في الدم. جاوب السؤال ده مين عنده الهاي كاباسيتي في البروتينات ان يشيل هرمونات كاباسيتي قلبه مين عنده الهاي افينيتي عشان كده معظمهم بيتشالوا على الجلوبولين اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين. في ناس مش واخده بالها من الجمله الاولى دي. يبقى في تو جلوبولينز ماسكين التي 3 تي 4 ثايرو اللي جوه الغده بتاع الثايرويد ما تلخبطهمش اسمه ثايرو جلوبولين ده بتاع الثايرويد. اللي ماسكهم في الدم بره في الدم بره اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين ما تلخبطهمش. طب الغده بتطلع تي 4 40 الى تي 3 2 الى واحد بايس خالص ريفرس تي 3 1 يبقى معظم انتاج الغده من تي 4 ولا تي 3 عشان كده هو ده اللي بيسموه ثايروكس 40 بس هو ده اللي لسه اكتف تي 3 اللي هو 2 بس الى 40 هو ده الاكتف 4 الريفرس تي 3 ده مش اكتف خالص ده بايس خالص ريفرس العكس يبقى المور اكتف هو تي 3 الاكتف اقل والليس اكتف اللي هو تي 4 اقل. عيد انا كده خلصت. عيد الخطوه الاولانيه تاني اللي فيها الاسئله الانسيو اي باي ترابينج انتوا اللي عملوها. هل الجلاند بتاخد الايودايت اليمنتال ولا ايونايزد؟ ايونايزد. اجينس كونسنتريشن ولا الكتريكال ولا بوث؟ بوث. برايمري اكتف ولا سكندري اكتف؟ سكندري اكتف. هي بتاخد صوديوم قوي. تاني هي دي الاسئله انا حافظها صم. بتاخد ايونايزد مش اليمنتال. اجينس كونسنتريشن اند الكتريك مش واحده منهم. بسكندري اكتف مش برايمري اكتف ولا الصوديوم. والعمليه دي توقفها بمين؟ بالمونو فيلنت. ليه؟ لان الايودايد نفسه مونو فيلنت. خدت ايودايد الخطوه الثانيه تحوله الى ايودين بالبيروكسينيز. الخطوه الثالثه يتحد الايودين مع الثايروزين يدي مونو دايد. الرابعه كابلي مونو مع داي يدي تراي وداي مع داي يدي تلتا. كلهم ماسكين في مين؟ افهم ده سؤال بايو نظري مهم جدا. ثايروجلوبولين عشان افكهم محتاج ليتك اللي موجود فين؟ ده سيل اورجانيل ميزوزوي، يبقى لازم ادخل السيل. بروتين يدخل السيل يبقى بنتينو عند الايبيكال بار، وعند البيزال بار يتكسر يطلع تي تي تي 4. وانس ذي ار فري ذي ار باوند تو انذر تايب اوف جلوبولين في الدم بقى اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين. جود لاك. يعني يرضى يجي الجمعة عيودك بالشيء لصالح ولصالح الآخرين.